ላር እንግዲህ አራት ሚስት ያለው አስቸጋሪ ነው። ያቺ አትሂድ ትል ያቺ ሂድ ትላለች ያቺ ቆይ ትላለች ያቺ አራት ሚስት እንዳታገቡ ወንድሞች በጣም መጥፎ ነው። እነሱ ነው የሁን ጎተተውኝ እና ልፍታቸው እንዴ አራቱም ልፍታ ኖ ነው የሚለው የሴቶች ጠላት ጠላት ነው እንግዲህ። እሺ ወደ ትምህርታችን እንሂድ። እንግዲህ ፍቅህ ነው ወደ ጥያቄዎች እንሂድና እንግዲህ ተዘጋጅታችኋል። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ አመቱላህን ልጠይቅና የፈተናው ጉዳይ ምን ተስማምታችኋል? አቡ አኒስ አንቺ ኡሙ ሲሃም ገና በእንትን አልዋለም እንዴ? ስትንገረኝ ወይም ኡሙ ሲሃም ካለች ትንገረኝ። ኦኬ በኋላ ትነግርኛለሽ ኢንሻአላህ። ምን የእንትኑ የቁርአኑ ጥያቄዎች ማለት ነው። እሺ ወደ ጥያቄዎች ስትንሄድ ወይ ፍቅህ ጥያቄዎች يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمل يلال يهن حديث مولاو بامرني ابي هونم شر الطعام الوليمه يلالو يسرق يغابچا غبجا ويم دومو طعام يعني طعام الوليمه يسرق انتن مالت نو غبجا በጣም መጥፎና አላህና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠሉት ምን አይነት ወሊማ ነው? ያላ ከመል ሸሩ طعام الወሊማ በጣም እንትን እሺ رابعه العدويه ما يكفري ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የከፋ ጥሪ የሀብታሞች ብቻ የሚጠሩበት ሰርግ ከሆነ የከፋ ነው። ሌላ ጥያቄ እንዳልነካ ማይክ ፍሪ። ሀብታም ብቻ ተጠርቶ ደሃ የማይጠራበት ከሆነ ማለት ነው ማይክ ፍሪ። ልክ ነው። ሸሩ طعام الوليمه من يدعى اليه من يأباه بالزاغ سرق وين بالزاغ بجا ምግቡን የማይበላ ጠርተህ ምግቡን የሚፈልገው አለመጥራት። ያኒ ሀብታሞች መጥተው ያፌዛሉ በምግቡ። ምክንያቱም ጮማ ነጭ ጤፍ ነጭ ምናምን እየበሉ እዛ መጥተው በቃ የማሾፍ አበላል ነው የሚበሉ። ድሆች ግን እዛ ደጃፍ ሆኖ ሲጠብቁ የሚያበላቸው የለም። ይህ ነው አላህ በአርሽ ሆኖ በጣም የሚጠላው። እሺ ከዛ እስቲ ከዛ በተያያዘ ጥያቄ አሁን እኛ ራሳችን ከዚህ የራቀን ነው ወይ? ለምሳሌ አመቱላህ፣ ኢብራሂም ሲራጅ፣ አቡ አኒስ፣ ረባዓት አልዓደውያ የኛ እንኳ ሰርግ ባይኖር ለምሳሌ የዘመዶቻችን ነበር የኛም ሊኖር ይችላል እኛ ስናገባ ወይም ልጆቻችን ስናገባ። ይህን ነገር አላህ የሚጠላው እኛ ራሳችን ከዚህ ርቀናል ወይ? እኛ ራሳችን ከዚህ ርቀናል ወይስ ያኒ ሰርጉ አላህ በሚፈልገው ድሆች ጠርተህ ሆዳቸው ሙልት ስታደርግ ከዛ በኋላ ሀብታሞች ጠርተህ መብሩክ በሉኝ ብለህ እንዴት ነው እኛ ራሳችን ይህን ነገር አልተጠቀምንበትም? ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ኢንሻአላህ ዘልቋል። ኦኬ ጀዛኩሙላህ ኸይር። አዎ ኡስታዝ፣ እኛም እዚሁ ውስጥ ነው ያለነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጠቀሱት ሐዲስ ሸሩ ጧሚ አልወሊማ ይምናዑሃ መን የእቲሃ ወዱዓ ኢላሃ መን የእባህ። ይሄ በእኛም ራሳችን የምናደርገው ሰርግ ካደረግን መጀመሪያ ትዝ የሚለን በተለይ ደህና ነዋሪ ቤተሰብ እንደው ከቤተሰቦቻችን እንኳ ደሃ ከሆነ እንኳ ቢጠራም ይህን ያህል አንሰጠውም። እንትን ደህና የሚኖረው እንደው በልባችን አንድ ነገር ሲደግስ ሲያደርግም ይጠራኛል፣ መልስ ይሰጣል የሚለው

ሁለት ከነሱ አጉርሳቸው ሳቅ ነሳካ አጉርሳቸው ከዛ ወደ ሌላ ወሌላ ማድ ተዳለ የሳክ ታጉርሳቸው አለ ከነሱ ጋር ተበላለ ምን ጎደለ ምን አለ ብሉ ጠጡ ብለ እንደገና يعني ሻይ ታመጣለ ቡና ታመጣለ ከዛ ተሰብስብና ሁሉም ቁጭ ብለው ወንበር ይዘው ቁጭ ልና ተመክራቸው አለ አይዟችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈለገው ደሃ ያደርገዋል ለፈለገው ሀብታም ያደርገዋል እና ደሃ በመሆናችሁ አይቆጫችሁ ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢያችን ምን አሉ መሰላችሁ يوم القيامة አሉ للفقراء دويلات አሉ للفقراء دويلات دويلات ማለት ነው አገር እኮ ነው يعني ለምሳሌ እንደ ኩዌት ዶላር ትባላለች ለነዛ ደሆች እዚህ الدنيا በደህነትና በበሽታ ያሳለፉት እዛ عندهم دويلات يعني ምን ልበላችሁ አገሮች አገር አገር እንደ አገር ይሰጣቸዋል ስለዚህ እንደዚህ ብለ ቁጭ ብለ የሳክ የተጫወትኩ ምናምን ምናምን والله اقول لك بصراحه በመጀመሪያ አንተ ራስህ ከቤት ወጥተህ ወደ መንገድ ስትሄድ እንዳይሰግዱልህ ፈራለሁ እንዳይሰግዱልህ ነው ፈራው ግን እሱ አይደለም የምፈልገው አላህ እንዴት እንደምወደህ ይቺ ነገር መዝግቦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገ የውም القيامه ምን እንደሚሰጥህ بالدنيا ያለህ ይታወቃል والله ይታወቃል ሰውነት ይነግራል ይህ እንዴት እንደተመዘገበ አንድ ሀብታም አታስገባ ደሆች ብቻ አምጥተ ደሞ አንተ ዝም ብለህ ዛቆጭ ብለህ ብሉ በላቸው አትበል ከነሱ ጋር እየበላ እየጠጣ ያጎረስካቸው ቁጭ ብለህ ስታጫውታቸው እንዴት ይመስል ይቺን ነገር እስቲ ማን ይሞክራታል እስቲ ኢንሻአላህ ብሉ እስቲ والله ما تكلف يعني من ልትጨርሳል በብራችን በኢትዮጵያ ብር ምን ይጨርሳል ይሄ ነገር ደሞ ሴትም ወንድም ሴት ብትሆንም ምን አለበት ሴት ድሆች የተባሉ ሴቶች በሙሉ يعني ጎጆ የሚያድሩ በበርሃ የሚያድሩ አሉ አይደለም ሁሉ ጊዜ ይሄዱ የለመኑ በቀን አንድ ብር የማያገኙ አሉ ስለዚህ ኢንሻአላህ በሉ ይሄ ነገር በህይወትህ አንድ ቀን ካደረከው ይጣፍጣሃል መቼ ነው ዚያራ መሄደው ብለህ እንትን ታደርጋለህ ሐቂቀተን እኔ አድርግ ያለሁ ማለቱ ራሱ አጅሩን ያፈርሳል ብዬ ነው እንጂ እኔ ህንድ አገር ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ አሁን ህንድ ለእኔ እንትን አይደሉም ዘመድ አይደሉም የአገሬ ልጆችም አይደሉም ምንም አይደሉም ወላሂ ብታይ ያኒ ሰው በመሬት ሞቶ ዝንብ ዝንብ እንትን ዝንብ ነው የምትሉት يعني فلاي ازي بقى سفن بلو يمياناساو يليلو اگر نو هند سو كنو بمنجد موتو يمياناساو يلم منسيپاليتي كمتمطا ሁለት ቀን እዛ ይጣላል براب እኮ ነው አይግረማቹ براب ርበው እኮ ነው እና እነዚህ ሰዎች ስብስብ ባርገ ባንድ ቦታ ይገርመኛል والله እንዴት ጣም እንዳለው ልታዩት ነው እና ማይክ ፍርስቲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله كالنا لذا ما درسن كهوننا كهركن الله كالا إن شاء الله إرسون دالوت اندنقرونهن بزا مسارت لما درق الله إدمي يستعني لالو قن كذبا فيت يالا فامت هجينا برا قن إرسون دالوت عدرقينا برا قن كوش بيه البلا هم كان نصغارا سواهن ሌላ ትምርት ስለወሰድኩኝ አላህ ካለ ኢንሻአላህ አሁን እርሱ እንደነገሩኝ አላህ እድሜ ይስጠኝና ተመልሼ እንዳሉኝ ለማድረግ አላህ እድሜ ይጨምርልኝ ላለሁ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኑራ አወለን በዛ ፊቶች የሚጠቁሩበትና ፊቶች ነጭ የሚሆኑበት ቦታ አኺራ አላህ ይበይድ ወጅህክ ፊትሽ ከነዛ ነጭ የሚያደርጋቸው ብርሃን የሚያደርጋቸው ያድርግሽ ሁለተኛ አላህ ይወፍቅሽ አላህ ካሰብሽው በላይ አስፍቶ ኢንሻአላህ 50 30 40 ድሆች እንድታበይ ያድርግሽ ያላህ ተውፊቅ ከለለ ሰው ያስባል ፈጻሚው ግን አላህ ብቻ ናቸው ነው እና እስቲ አላህ ይርዳሽ ነው ምለው والله عند عمت كدركشو ሁለተኛ ሶስተኛ እንደዚህ ስትሄጂ ስስ ይሆናል يعني عند المادي هون بشارنا بزونا قري هون إن شاء الله مايك فري الشيء ما استي عند سو استي استتنا ولا تمرتاج النهيدا لنا السلام عليكم يسمى عندنا استوي السلام عليكم استاذ اهم بتناقروت لي اني ياجيوت لمناقر بيي نو عفبلوي كزي بفيت اباتي بيت سرتو بيت سنغابا مجمريا كان صدقه يدرغو لمسكينوش نو انا وندموچين يكتماون سو اسمارتو بيالوبت كهاجر است معناتنو نو ሰብሰባቸው አምጡልኝ ብሎ ተነጥፎ ቤቱ ምንጣፍ ላይ የኔ ቢጤዎቹ ሲመጡ ግቡ ሲባሉ እንቢ ያሉ አንረግጥም ይያሉ ከናንተ በላይ ሰው የለም አላህ በእናንተ ሰበብ ወንጀልን ቢምረኝ ይያለ በጣም ኃይለኛ ነው የኔ አባት እና እስቲ በዚህ ሰበብ እንኳን አላህ ቢምረኝ ብሎ አገር ጉድ እስከሚል ድረስ የታረደው ከብት ደሞ እንዴት እንደሚያምር የነሱ ድል ነው መሰለኝ ምግቡም ጣፍጦ والله كان مولو وجباچنن اسرن يكادمناچو بماغستو لاكابابي سو سيدرق اندنسو الطافتم انا كل غزي انيم امنيالو جن اندزي سريتشي صدقه مناون على ركم بدبق جن ادرغالو والله بتام نو دس يالين اهو سي استمرو كزي بلاي دستا يلم يزالت انيا ادلنم اباتي بيچارلم يا هاغرو حزب بمولو ني تدستو اندوم منالو مسكينوچو እኛ አይተም አናቀውን ወግ ማአረግ ምንጣፍ ላይ ውጡ ተብለን ምንጣፍ ላይ ረግጠን ጥሩ ምግብ እንጀራና ወጥ ቆሞ ህዝብ ያስተናገደን ምን አይነት ሰው ነው ያሉ ቆሞ መርቆ ነው ሄዱትና ጀዛከላ ኡስታዝ በጣም ጥሩ ትምርት ነው ኢንሻአላህ አላህ ይፍቀን አላህ ይዛ ሲያርገን እኔ ማደርጋለሁ ኢንሻአላህ ጀዛከላ ከይር ወሰላሙ አለይኩም ረህመቱ الحمد لله رب العالمين اذن هلتا ان شاء الله انزي ان شاء الله بلوال لي ادرغو نو دومو اترسو اني كنسو اجر دماغني ادالو على الخير على نبياتن كفاعله عند سو لطرو نغير يمرى سو لك يا دراغيو انتن اجر سايغودل ابرو اجر يوسدالو جعلني الله معهم ان شاء الله اشي ودا تمرتاچن نيدنا اندنياو طياقي هنبر هلتنياو طياقي كيف كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بزينب بنت جحش زينب بنت جحش سياغبوت وليماتشو ويمجبجاتشو انديت نبر يمتاستاو سوكار لاتشوستي انديت نو ياد الرقوت الشي امت الله ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የዘይነብ ቢንት ጃህሽ ወሊማ ከሌሎች ምስቶቻቸው የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትንሽ የተለየ ነበር። ይህም የተለየበት ምክንያት ዘይነብ ቢንት ጃህሽ ለመሆናቸው ሳይሆን በነበራቸው አቅምና በነበራቸው ሁኔታ ስለፈቀደላቸው የሳቸው በክታርዶ ነበር እንዲደገሱ ና የነበራቸው ምንድነው አንድ ሩም ስለነበረች ሱም በዘይነብ ባሉበት አካባቢ ተከልሎ በሌላኛው በኩል ደግሞ ሰዎች እየመጡ ይባሉ ነበር። ና እንዳጋጣሚ ደግሞ ይሄ የአናስ እናት ለሳቸው ለነብይና ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ለዘይነብ ቢንት ጃህሽ ገንፎ አገንፍቶ አምጥተው ነበር በዛ ቀን እንዲበሉት። ያኔ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አናስን ሰሃባዎችን ጥሩ ሲሏቸው አነስ ደሞ ተነስተው ይሄኮ ለርሶና ለዘይነብ ብቻ የሚበቃ ነው እንጂ ለዛ ሁሉ ሰው የሚያዳርስ አይደለም ሲል ግዴለህም ጠራቸው ብለው ተጠርተው የነቢያችን ሞዕጂዛ 300 ሰሃባዎች በልተውበት በመጨረሻ ደሞ አነስና የአነስና በልተው ገንፎ አለቀ። ይሄ ነበር ወሊማው አላሁ አዕለም ማለት ነው። نعم امه الله يهن نبر انقدي عنديت جنفو يعني هولت تسوي بلا يتلاكچو 300 صحابه ابلت اندغنا يعني نبياتشن سيبلوت ويم أم أنس التبلا يعني علقش معناتنو. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كفلات شو عند نبر نبي زينب في توا ود قرقد دارقا عند مقار الجارقا وسوى تشو زا يبلو ينتن انتن النبر يبلو يتطو يهدالو إن شاء الله بمجارشا درساتشن بمجارشا درساتشن سلزيه وليما عند آية اللي السن فسر الله شو الله إن شاء الله بمجارشا انتنو درس جارس استوسونينا عندي آية اللي شسوان نقل سألن إشي أراتين يوتيها كمني لال لا سوستنياتي هكي متى وقت الوليمة يبلت ايه يوليمة جزي مچنو نعم ما يكفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكسمان ان شاء الله وقت الوليمة انجلي بعقد جزي ويمدمو حاكت عند التاسرة بيهون بطعم ويمدمو كسيتيو عقار كمشروع عقار بمجنان يبقى جزي جن يهي عمر يتوسع فيه حسب العرف والعادانو عند باهلو عند المدو بزهن وطولوت الملايين اللم جن طورو ميهونو بطلب عقاراتش المسرة ووداون عقد عند تدرقة سرقو يدرقال ندنبه عند الزابي هون طرونو قال هنا عند بحلو نومي هونو ياو نقول ببخاري تمزقبو رسول الله عليه وسلم بزينب عند قبو بزاق زينب ولي ما يتعرو تلال والله عالم ما يكفري نعم كونجو انقدي يبلت او مجسي هونو يبلت او يولي ما يقب الجاو عقد سيتصافنو يه بقبر يوالو ياغراتشن سرقنو نا بعد سابا سرقاي چا لكن بس مراقن داسي تكلال وندوچو يمتعلو سووچو بمولو داس وستي قبالو كذابو هالا قادي يمتعل ويمي قادي وكيل عقدي يتصافل وشرا يمتعل أباتو منتون انتنو كتتصافه بحالا مقبو يبالال يهنو هل جزيك كتولدن جمرس كاندرس يعيينو يهنو يهكال هون دمو دخلا دمو دخلا ازاق زينو بنيا باقراج زاري والسدكات عن دورات تبكم ياو دخلا مارت تقنان يالله ماتنو كسوا اشي استي ودي مجرشا تمرتاجن سنجرس ندرسا اهون لبلو اياو هذه الآية يا ستنا زينب بنت جحش قابتشا كنبيات شنقاي تدرقو وليماو الله سبحانه وتعالى سبحان الله بوليماو سبب الله قرآن ورده أهون من ليلنو الله سبحانه وتعالى بوليماو تقرو ليلنو لا مطفو ليلنو لا نقر يتكستنا برزا ندالكواتشو كفلو عندنو مكناتهم زت أين ميسو سنة برواتشو زت أين كفل وربيتوش ناشو بمولو تنان إيش كفلنا ونديهم عندنا جزي قوم بس بلهم تجواب بتنتنو هولت متر بهولت متر نو بيتاتشو وهو نبي الأمة كلها نا كفلو تنش مجارجة ستارة درجو زينب جرباوة ودوج في توادمو ودقد قدا تملكتو هذا هو النبي النبي رومويان جرباتشو سبرو بكوت التراتشو يسكبو نبياتشن يهنو انقدي يهناتشو فارساويان بمولود يألم أمريكان روسيا مبالو بزاقزي رومانا فارسناتشو انا نبياتشن ساسلم بطرونت بكوت التراتشو سرادرقو يتكرو أبو بكر سبقات الوال اندقنا بعمر قزي ما توت بعثمان قزي بعلي قزي تقلال لا يألم انترو ينبرو بقطر سراتشو اسقبوت تلقو مري نبيه صلى الله عليه وسلم يميستاتشو بيت عند كفل قماشو لسوا قماشو لنقلوش اهون قبجاو متى اسر اسري متى قلو بلتو يوت قلو اسر اسري متى قلو بلتو يوت قلو مجرشا نبيه صلى الله عليه وسلم لقبو يفلقالو مشتوال ወይም ደግሞ ግዜ አልፈዋልና ገብተው ያ አላህ አላህ ሰጣቸው ከሚስታቸው ጋር ግንኙነት ለማድረግና ለመተኛት ሲገቡ يعني ሲፈልጉ ሁለት ነበሩ ሰሃባ በቃ ትንሽ አደብ ቢስ ስራ ሰሩ እዛ ጊዜ ምንድነው ቁጭ አሉ በልተው ተጠተው ቁጭ አሉ እግራቸው ዘርግተው ቁጭ አሉ ነቢያችን መጡና አይዋቸውና አልሄዱም እንደገና ወጡ ነቢያችን ትንሽ ቆይተው ተመለሱና እንግዶቹ አልሄዱም ተመለሱ ሶስት አራት ጊዜ ነቢያችን ይገባሉ ይወጣሉ ይገባሉ ይወጣሉ እንግዲህ ግብዣው አልቋልና ሂድ ወደ ቤታቸው አይባልም እንኳን ነቢያችን እኔም አላተም ይሄ ነገር ስለዚህ ነቢያችን ሲወጡ ሲገቡ እንደዚህ ማን አያቸው አነስ ኢብኑ ማሊክ አነስ በጥ ሄደና እናንተ ሰዎች አታፍሩም ሀያ የላችሁ ነቢያችን ሰለም ለጋብቻ ጋበዙዋችሁ እንደገና በልታችሁ እግራችሁን ዘርግታችሁ ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ወሬ ማውራት ምናምን በነቢያችን ቤት ትንሽ እንዴት ነው ሀያ ተርጉም እንዴ ምግቡ አልቀዋል ውጡ ያኺ ነቢያችን የገቡ የወጡን እርሱ እናንተን የጠበቁ ከሆናቸው ብለው በሽዳ ሲናገራቸው ለካ እንደዚህ ነው ናም ብለው ወጡ ማለት ነው ሲወጡ እንግዲህ ዘይነብ ጀርባዋ ሊሰበር የፈለገው በጥበቃ ፊትዋን ወደዚህ አርጋ መጋራጃውን አነሳችና ከነቢያችን ጋር ተገናኘች ይህችን ነገር አላህ እንደ ትልቅ ወንጀልና እንደ ከአደብ የወጣ መስመር ነው ያሰበው ልክ ነው እንኳን አላህ እኛም ቁርአን አወረደ ሱብሃንአላህ ቁርአን ያወረደው ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለኛ እስከ የውመል ቂያማ ነዓም አመቱላህ ሴቶች ከጋበዘች እኔ ወንዶች ከጋበዝኩ አሁን ሴቶቹ በልተው ጠጥተው ያው ሰዓት አይተው ቤቱን እንዳይረብሹ ብሎ መሄድ ነው ራስ ወአመቱላህ ይዛ እባክሽ እህቴ እህቶች አጫውቱ እንጂ ለምግብ ብቻ እኮ ነው አይደለም የመጣ ነው አጫውቱ እንጂ ገና እኮ ነው ጊዜ ክፍት ነው ጊዜ ብላ አስቀርታ ያኔ ጨዋታ ከጀመሩ ይህ ሌላ ነገር ነው ላኪን ባለቤቱ ሀቅ አለው ለጋብች እንትኑ ለሰ እንትኑ ለምግብ ነው የጠራችሁ እንጂ ለከላም ፋዲ አልጠራም በልታችሁ ተጫውታችሁ ትንሽ መሄድ ነው ይህን አደብ በእኛ ሊያሰፍረው ይፈልጋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ نعم والله من أدرج من عليه يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا من قريه يا أدب لمسلموش بيتشانو نا كافروش ين أدب كرتو يا إيمان أدب يلاتشو منا ما يستحقوا هذا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه شوفوا الأدب يا نبياتشن بيت ستتأرو أتقبو دمو عندان دسو شالو أدب يللاتشو يعني أبو أنيس مچانو مسا مبلاو تأيقو أستيهيقو نزي أوقو أبو أكي فور اكلوك عصر سقدونو عصر سقدونو مسا مبلا كاوقو عصر كوا كوا كوا رغو بك إلى لو بيت ያቺ ምድጃ ሙቃለች ያቺ ቀይወጥ እና ከንጀራጋ ተቀርበዋል ይያሉ ይህ ማለት እኮ ነው አያው አይገርማችሁም አላህ ስለዚህ ሲናገር يا ايها الذين امنوا اولا لا تدخلوا بيوت النبي የነቢያችን ቤት ይሁን የሌላ ቤትም ይሁን الا اي ምክንያቱም የነቢያችን ያሉት ምንድነው ምክንያቱም የተከሰተው ድርጊቱ የተከሰተው በነቢያችን ቤት ስለሆነ ስለዚህ ሳትጠሩ የነቢያችን ሳሰለም ቤት ይሁን የማንኛውም ሙስሊም ቤት ሳይጠራ ሰው አንኳኩቶ መሳብላኝ ምናምን አደብ አይደለም ያ ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم تفقدላችሁ ካልሆነ በስተቀር الى ايش الى طعام ደሞ ለሌላ እንዳይመስል ሁሉ ቤት እኮ አይገባም ዳትል لا ለግብዣ ለጣዓም ለምሳ ለእራት ለቁርስ ሳትጠራ አትግባ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يتشنش نقري أهون يالكواتشو غير ناظرين إناه يعني زا أهون أبو أنيس مسايا مبلابت كزيانو እንግዲህ በቤቱ ጮማ አለ አይቻለሁ እንደዚህ ያኔ አለ አይደለም ጠብቀ ጠባብቀ በመሳው ውስጥ መግባቱ በእራት ውስጥ ገፍትረህ መግባት لا እንደዚህ መሆን የለበትም ولكن طيب ምን መሆን አለበት ولكن اذا دعيتم كتترح كورته يعني لبن قترح قبا تترتها سلا تترح يه اهون ابو انس لم يترح يا ابو انس بيت لك اند بيته نو اهون مكنياتهم بكبرن تترحوا اذا ولكن اذا دعيتم فادخلوا طيب قبال الله بالن مسرت قبال لنبلا نو يقبانو ادلم دي بلان تطان يقول فاذا طعمتم كبلاتشو بهالا قال بقال هيداتشو مكنياتهم كله قال ادب يا هذا النجر نو فاذا طعمتم فانتشروا كبلاتشو اجاتشون تطباتشو اكل طعامكم الابرار بلاتشو دو عرقاتشو بيتون تتاتشو هيدو قتلوا من عليه ولا مستأنسين لحديث نقري ان الزهولة السحابة هذا الرقوت مستيكنا وانجل ايه نو اقراتشو زرقتاتشو اها روسيا من هذا الرقيت بريطانيا من هذا الرقيت كواسو من الشنفة بلاتشو ورينا انتنزاتشا من التامتو فانتشرو تنستاتشو هيدو ولا مستأنسين لحديث وردس لالاتشو سلات عفتاتشو ورياتشو بوجه ادرقوت نجي الزابة قابزاتشو تبيت اتارقوت علي إن ذلكم كان يؤذي النبي الله أكبر يهكو نبياتشن يقودان ببر سيواتو سيقبو موتاتن بيالاتشو نانتي اقراتشون زرقتاتشو زا مهوراتنو يمان بيتونون سوست مهتو صحابة مهتو بلتو هلو هدو وقتو انانت زي يمتك ربت مكريات من دنو إن ذلك كان يؤذي النبي طيب نبياتشن ساعة سلم النزا صحابة سلال وقتو دسالالاتشو أرلا من دي طيب وقتو عيلو من دي ويوم عند مكنيات هرقو لمن آيس واتواتشوهم يقول سبحانه وتعالى فيستحي منكم الله نبياتشن افرت يعني تهتنا سلزي ازواتشوهن علي ولكن لك الزوهلا والله لا يستحي من الحق الله قن كحق ودهالا ايلم نبيو صلى الله عليه وسلم يتقودا زنبلو لينو لا ይህ ነገር ለነብዩ አይደለም ወንድሞች ልክ ነው ሰበቡ ነብያችን ናቸው ላኪን ለኛ ነው እኔ ያኒ ለምሳጋ ብጄ እኔ በፕሮግራም ነው መሄደው ለምሳሌ ንበል ልክ 2 o'clock ሊመጡ ነው 1 hour ለምግብ ሊጨርሳለን 3 o'clock ምግቡ ሊጨርስ ነው half an hour ሻይ እንጠጣለን مثلا half an hour اسكم يوطو اسكم يهدو اسكم انتن سمزغا ازغاجو تقلال لا لغبجاو يسطحو 2 اورس نو نا كهولت ساعات 3 4 ب 4 ساعات ني ليلا قطرو عليه ليلا سبسبا عليه ليلا غدا عليه اندي يمطونا قچ بلو 5 6 وري كفتالو منام اندزي اندزي ينم بروغرام ابلاشو على ابلاشو طيب ابلاشو ايه اسلمنا ادب نو ادلم الله سبحانه وتعالى منم يتوى نقر والله إبيتاتشن قبتو بلتاتشو وطو ورياد تابزو أوكي كذا هلا من عليه مستأنثين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يكتلها سلزي يقول لاتشو اسكي لدقمو ممكناتو ان لاندسو يهن آيا بجوراتشو الفوايا كمي هونال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ناظرين إنا غير ناظرين إنا يمسا وقت يرات وقت تأبك أتشو سوش يعني يبيتو بالبيت لتسجق قروب لاتشو بمسا قزيات تقبو بقرات قزيات تقبو ممكن يلاتشو من نزي سوش የሚቀርቡት ነገር የላቸው ተተሳፍሯቸው ነው ዚያራ ከተባለ ከአስር በኋላ ይገባል ወይም ደሞ ከመቅሪብ በኋላ ይገባል ወይም እንደዚህ እንጂ በመሳ በእራት አይታቹ አትግቡ አለ طيب ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إلى الله سبحانه وتعالى ترو أدلم ترو أدب أدلم يتنياو فلسفنا نوستام تقولين يا ماركس نو يلينين نو يا أمريكانو يا روسيانو اندزي أنت أدب بقرآن دمو قرآن يسول نقر أدلم الله يتكبرو تلقو قهار جبار سماينا مريت كن فيكون بلو يفتري بعرشو بزفانو هونو يالو يهني ناقرال تقاك ناقروش نعم ناقرال هزبون وانتن لمارك سيفلقنو اشي يهنو انقدي استي بزيج اهوني هالكو تعليق هلا تشوبو هلا استي تنتنوات بريك ادلوات استين اشي ودا اراتين يو ودا اراتين يو تياك النهيد ما حكم الوليمة وليمة فرض نو سنة نو سنة مؤكد نو مستحب نو مكروه نو حرام نو واجب نو مباح نو من دنو وليمة حكمه بشرع من دنو انقدي علماء خلافة لقنت ككلن ياو يالوت من دنو علماء شو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يسمع شوال حكم الأستاذ ستوري بتا أنتن ولي ما نعلو تايدل إجابة إيدل عفو بالن إشي ولي ما كونا سنة مؤكدانا سنة مؤكدانا جزاكم الله خير نعم الوليمة حكمها سنة مؤكدة وإجابة الوليمة حكمها واجب أدلم شيء أمو أنيس معلش أمو سهام أهون يتبعلو بسورة الأحزاب يا أدب يسموها أداب البيت يا أدب انتنا الله تناقروا من كومنت السج أعلش استنقرين دستاش قلس اللي نبزي ما يكفري أمو أنيس أمو سهام انتنكرين لش زقج كالهونش أبو أنيس ويم رابعة العدوية ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيهام قطي يتياك يملسا هون أستاذاتشن بامتوت آية سورة الأحزاب لاي أداب البيت مني مسلشان ليالوت تناقري كهنا لورا لشنا استيستيا سيچنو استياتنا بشري أوكي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سبب أدرقو برسول البيت يوردو قرآن إلى يوم القيامة منور القرآن عجائب من جزيان بيهون يما يتولق يابب يمهد مهونو بتلي بن يابه برتسب يمتاي لمسالي عندي سو قفجا كادر رقى كراس يجمرو أن يتزقاي تشمهدو الزهج جلما وراتن جي أداون تبكي تنسيكي لموت أتاري لمهدو ما أني يوم سو يراسو بيزنس كال نورو بستكر بيتسب ويبدمو سو يون كسرا كبروغرامو أقواد البتاله بلواسو بميهر سوى اللي مسلني نهدالن قوش ولن كبلان بوهالا نجانا يتراي متطا يتراي شاهي قهوة منامنيا بولتكي جم يوران يبيتسب البروغرام عندك أول سنة هالجزي سرا عندي كتجمرة نسيت وتشراسك كيتشين عندي وتو زاو عندي ولون من نادر قاتشو نات هاي مبتعم يمو يجد انت لا نجزي هزباتشين كتسب السبع جماعة هلو مياسالف بجزي لنا بتعملون تلميلو أنا اللي مطو انقدا هنا بلتنوس مسجد النهد لما على طول يصفر رها لنا هنا غير بزوج زي انتن هابني ما رجس له هنا انديت عدرجو لهن لما سوقد بتأم يمي كبد نجارنو عندي نزلوا كلك من دينو بهزبو مي مسلو متشدد بكا جماعة زوج سجري لهم من دين ميل أستيات الله سو مولتون النا هنا غير أداب البيت والله إنده እንትን ለደርስ ተደርጎ ኡስታዝ አሁን ይሄን አያት ዛሬ والله سبحان الله ዛሬ ወረደ ነው መሰለኝ እኔ ይሄን ነገር እንደ ደርስ የሚሰጥ ተደርጎ ቢያዝ በህዝቡ ላይ ራሱ ሁልጊዜ ምን እናነበው እንደዛ አድርገን አሁን ተአምቁ እንትራድገን አሎሰር ነው አላሰብንበትምና والله ሁልጊዜ ደርስ ለማስተዋሻ የሚሰጥ ነው መዲስና ነው ምነው ምክንያቱም ሁልጊዜ ግብዣ አለ ሁልጊዜ ወሊማ አለ የሞሞት እንዳለ ሁሉ ማግባት መደሰት አለ ስለዚህ ይሄ ነገር ሁልጊዜ መጣቀስ ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል ኡስታዝ እንደውም አሁን ባጭር ጊዜ ነው እንትን ያሉት እና ሰፋ አድርገው እንደ አንድ ቀን درس አርጎ ቢሰጥ እኔ በጣም ደስ ይለኛል جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما اكفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب استاذ انا متنش استاتين مساتو بمجمريا درجه سبحان الله عند عند اياتوچ سبحان الله سنسمعوا الله سبحانه وتعالى رسول لرسول سايحون رسولن ابات ما دركو ለጀም ሰጣቸው በጦርነቱም በሁሉም በባለቤትም ሰጣቸው በባለቤትም ደግሞ የሚያገቡት አይነት ልጅ ያልሆነውን ልጅ አትበሉ ብዙ አይነት ህግጋቶች ሲያወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱልን ጠቅላላ አሳቸውን የላከው ጀስት ትምርት ነው ብዬ ነው እንተንምለው በመጀመሪያ ደረጃ ለትምርት እኛ ለማስተማር እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ማካኝነት በቁርአን አድርጎ እኛ ያንዳንዱን ነገር እንድንማር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በሰርግ ብቻ አይደለም በሞትም ይሁን በበሽታም ይሁን ባለፈው ሰው ማስተምሮናል አንድ ሰው አንድ ነገር ሲያረግ በተወሰነ ወቅት መኖር አለበት የተወሰነ ጊዜ ሰጥተን ለዛ ነገር ሄደን እግራችንን ዘርግተን ሰርግም ይሁን ለቅሶም ይሁን በሽተኛ ብንጠይቅም everything አሁን ለምሳሌ አገራችን እንይ አንድ ሰርግ ከተደረገ ከክፍለ ሀገር መጥቶ ጠቅላላ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ ያ ሰው እረፍት የለውም ደስ ይላል ነገር ግን ያ ሰው ደስተኛ ነው ወይ ደስ ይላል ምናረጋውንና ደስ ማይሳይለን እየተቸገርን ምናረጋው እኩል አይደለም እና አንድ አቀማመጣችን እንትናችን አቆያየታችን ሰዓታችን የምናደርገውበት ሰዓት ራሱ አሁን አንድ ሰው ምግብ በሚዘጋጅ መሳ ሰዓት ላይ በብዛት ለቅሶም ሲሆን በብዛት ሰው የሚሰባሰበው በዛች ሰዓት ላይ ነው ያ ሰው እንግዲህ ለሱ ብሎ እንትን ብሎ ቀቅሎ ይዘን አይደለም ነው ኢቭን ለበለቅሶም ይሆን በሰርግም ይሆን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በእኛ ባህል በጣም የተለመደ ነው ይሄንን ባህል ለመተው ይቺ አያ በጣም ትረዳናለች ብዬ ነው እንትነምለው እና የሰው ቤት ስናንኳኳ በስንት ሰዓት ነው እናንኳኳው የሰው ቤት ስንደውል ቴሌፎን እንኳን ስንደውል ሰዓት መኖር አለበት ሰው ከተኛ በኋላ ሰውን መቀስቀስ ብዙ ነገር አለ ህፃን ይተኛል ህፃን በተኛበት ሰዓት ቴሌፎን ከደወልን ህፃን ይነሱብናል ሌላ ብዙ በህይወት ውስጥ እንትንም ይሆን ነገሮች አሉ እና ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የላከልን እኛን ሁሉ ነገር በሳቸው አድርጎ ሊያስተምረን ነው ይሄንንም ወስዳለሁ እና በሁሉም መንገድ just በሰርግ ብቻ ሳይሆን በለቅሶም በሁሉም መንገድ የተወሰነ ሰዓት አድርገን አሁን በሽተኛ አጠገቡ ስንቀመጥ ሀቅ ለመናገር ኢቭን ሆዱ ጋዝ ሊሞላ ይችላል እና ያንን እንኳን ለመተንፈስ የማይችልበት ጊዜ አለ እና ይሄን እንኳን አስበን የፍሪ ማድረግ አለብን ሚተኛበት ወቅት ሊሆን ይችላል አራስ ፍንጠይቅ አራሷ ለሊት ከህፃን ልጅ ጋር ስትንትን ስትል ሲያለቅስባት ምን ሲል ያድራል እኛ ተነስተን እሷ ላይ በራ እንኳ አክተን ባልሆነ ሰዓት ስንሄድ መተኛበትን ሰዓት እንክላታለን ለሁሉም ፍሪ ለማድረግ ሁሉ ነገር ሰዓት ቢኖረውና በዛ አይነት ሁኔታ ብንሆን በጣም ጥሩ ይመስለኛል والله አለም جزاكم الله خير ኦኬ እንግዲህ በዚህ አርስ በተመለከተ ቀሪ ካለ ኢንሻአላህ ሰላማት ረባዓት አልአደውያ በመጨረሻ ቢሆንልን درسችን እንዳይቃወስ ቢየ ነው ወደ درسችን ብንቀጥልና የቀረ ካለ ያዙትና درسو سنجرس ان شاء الله تناقدر اللاتشو اشي رابع عدس نقرأ اللاش ويسسونو شماك فرستي انقري وده تياك او امسنية وتياك انهيد بنقرأتشن لاي بزي ارستهوني امتاوت بتام ياسازنين نقر من دنو نجوش ياكبرو تال نجوش على كترو امتام ككترو بفيت ما يقبام يلالو ترو اسلفو ما يمتام يعني اكسيدنتالي نقر كالهونا بستقر امتام هالو ሁለተኛ ግልጽ ናቸው ይላሉ። እኔ እንግዲህ ብዙ እንትን ከነሱ አልኖርኩም ግልጽ ናቸው በቃ ዝም ብሎ የካንገት በላይ ወይም ደሞ እንትን የላቸው ይላሉ። እንደዚህ እናንተ ታቃላችሁ ይበለጠ እና እኛ ይሄን ነገር መስራት ያለብን ነገር ትተን እነሱ የሰሩበት ነው እላለሁ። እሺ አምስተኛው ጥያቄ አንዲት ሳልህ የሆነችው ሙስሊማ በዛ በጥሩ ጊዜ ማለት ነው በሰሃባ ጊዜ ልጅቷን ስትድር ምን ብላ እስቲ ብዙ ምክሮች ነው እስከ 10 ምክሮች ነው የጠቀስኩትና እስቲ ትዝ የሚልህ 5-6 ምክሮች ከዛች ሴት ያቺ ሴት ያለቻት ብትጠቅስልን ግልጽ ነው ወንድሞች አንዲት ሴት ልጅቷን ስትድር ምን ብላ ነው የመከረቻት ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለኔ መሰለኝ ተለቀቀልኝ አንደኛ ምንድነው ያለቻት አፍንጫና አይኑን ጠብቂለት ማለትም መጥፎ ነገር ማየት እንደለለበት በአይኑ ማለት ነው ባፍንጫው ደግሞ ያው መጥፎ ነገር ማሽተት እንደለለበት ተበጃይታ ሽንኩርት ብላ እንዳጠብቀው ለማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚበላውን ማለት ነው ምን ይፈልጋል ብላ ተጠንቅቃ ምግቡን እንድታዘጋጅለት ማለት ነው ጥሩ ነገር እንድታዘጋጅለት ሌላው ደግሞ ልጆች ካላት ማለት ነው አባትየው ደክሞት መጥቷል ሊደክመው ይችላል ብላ በዚህ አስባ ማለት ነው ልጆችን በጊዜ አስተኝታ አባታቸው ላይ አትጭሁበት ብላ መከላከል እንዳለበት ሌላው ገንዘቡን ማለት ነው ገንዘቡን ያላግባብ እንዳታጠፋበት ማለት ነው እንዳትጫወትበት በጥሩ ነገር ላይ ልታወለው ይገባል ሌላው ደግሞ አላህን የሚያስቆጣ ነገር ከሆነ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስቆጣ ነገር ግን መታዘዝ እንደለለባት አስተምረውናል ሌላው ምንድነው የባሏን ጉዳይ ማለት ነው የባሏን ጉዳይ ለውጭ አውጥታ ማውራት እንደለለባት ማለት ነው ባልና ሚስት ሆኖ የተለያየ ነገር ስለሚኖር እነዚህ እናስተውሳለሁኝ አሰላሙ አለይኩም ወንድሞች ሌላ ተጨማሪ ካላችሁ ብዬ ነው ዝም ያልኩት ማይክን ፈልጋለ ሌላ ተጨማሪ ካለ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰይፈዲን ተመልሳለህ ሰይፈዲን እስካሁን ማይክ አላስከም ራቢያ ተላዲውም መመለስ ካለባችሁ ማይክ ያዙና ጨምሩበት እዚህ ላይ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪነ ስለመለስኩ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ ኡስታዝ መጨመረው ኑርጀና ባለቹ ላይ እናትየው ስትመክራት ያለቻት ባልሽ ባንቺ ላይ ንጉስ ነውና አንቺ ባሪያ ሆኝለት እሱ ላንቺም እንደዛው ባሪያ ይሆንልሻል ሌላው ደግሞ የምትጄጅበት ብዙ ነገር ይኖራል አባቱ እናቱ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል አዲስ ቤት ነው የምትጄጁና ያንን ነገር አስ እንትን አብሽር ያለቻት ሌላው ደግሞ ሴት ለወንድ ወንድ ለሴት ነው የተፈጠረውና ያው በሴትነትሽ ወንድ ካንቺ የሚፈልገው ነገር ሁሉ አሟይለት ለማለት ነው ሌላው ደግሞ ለረሳተው ማስተዋሻ እንደሚሆንና አቅላለው ደግሞ ጭማሪ ነገር እንደሚሆን አድርጋ ነው መጀመሪያ የመከረቻት አላሁ አለም ማይክ ፍሪ ما شاء الله كهولت اوهتوچ تمالتوال እንግዲህ ጥያቄው ያንዳንዳቸው አንዳንድ ነጥብ ይገባቸዋል አልহামዱሊላ እሺ ስድስተኛው ጥያቄ ከበድ ይላል ትንሽ አረብኛ የሚችል ነው የሚመልሰው ግን ጥያቄው ደስ ስላለኝ እኔ ደስ ስላለኝ ነው እንግዲህ ያ ሰውየው ለሚስቱ በዚህ አይነት መከራት ባለፈው ሳምንት የገለጽኩት አንዱ ነው ከሳሊሆች አንዱ ነው ለሚስቱ እንደዚህ ብሎ መከራት እና ይህ ምክር በአረብኛ ነበውና በአማርኛ የሚተረጉምልኝ ማን ነው? ግልጽ ነው ጥያቄው? ገና አቡ አኒስ ገና አላልኩም አለሁ። አንተ እንደምትገልጸው አቃለሁ እውነት፣ ግን ገና እንትኑ አላልኩም ልበለው እንግዲህ። يقول خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ولا تنقرين ولا تنقريني نقر الدف فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثر الشكوى فيأباك قلبي والقلب تتقلب والقلوب تتقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. شيء رقم والله خذ العفو مني تستديم مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ولا تنقريني نقر الدف فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثر الشكوى فيأباك قلبي والقلوب تتقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. نعم يهنو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله أوكي. أم العادل أم عادل تمدس الله لورد الله عندنا ستوي كالونا ورد بعد يانا ببكو لما ترقمنا متمدس الله عندنا لورد الله أوكي أم عادل ما يكفري أوكي أنا عفوتا بتايكشن هيدار أنا سكوتا أتاشوف البين ቁጣይን የሚያፈርድ ነገር አልግልኝ እንጂ በቁጣይ ላይ ማሾፍ መቀለድ አታብዢ፣ ምላስሽንም አታርዥምብኝ። በምቆጣበት ጊዜ ዝም ብለሽ ስቆጣ አንገትሽ እንደፋ አርገሽ ቁጣይን ለማሳለፍ ሞክሪ። አንገትሽ እንደፋ አርገሽ እንጂ ምላሽን እያረዘምሽ እንደ ከበሮ እንትላት በይኝ። እንደ ከበሮ ዱ ዱ ዱ እያረግሽ እንትና ምላሽን አታርዝምብኝ። ብዙ አትናገሪኝ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ካበዛሽብኝ ውስጤ ተጠራቀማለ እና ውስጤ ያለውን እንትን እንደ ቮልካኖ ተተኩሶ ወጥቶ ሌላ መጥፎ ነገሮች እንትን እንዳልናገርሽ እና አንቺ እንዳላስቀይምሽ መጠንቀቅ ይኖርብሻል እና መላስን አታርዥምብኝ። ወቀሳም አታብዥብኝ፣ ቀልቤ ሊጠላሽ ይችላል እና እንደዚህ በምቆጣበት ጊዜ ብትጠነቀቅ ይሻልሻል የሚል ይመስለኛል። አፉታ ፍቅር እንደሚጨምር እየነገራት ነው እና አፉታ ብዥ እያላት ነው። አላሁ አለም። ሰላሙ አለይኩም። አይፍሪ ዝም ማለቴ ቀጥሎ ማለት ነው ወንድሞች ትንሽ እሙ አድር ያስቀረችው ካለ ትቀጥላላችሁ፣ ወይም ከዛ የሚበልጥ አገላለጽ ገልጣለሁ የምትሉም ትቀጥላላችሁ። በነገራችን በጣም ቆንጆ ነው ያለችው። በመጨረሻ ያረሳችው ነገር አለ እንጂ እሺ፣ ሌላ እንግዲህ ከዚህ የሚጨምር ካለ ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تراون انتوب عمارين يعني ترقموا نالة خذ العفو مني تستديمي مودتي بلو مالت قل قزي يكرتان اني بال النقر سرا بلاش يعجو لمن ين الفكر كاني ታስቶ ታዘወትር ያለሽና እንዲኖር ታደርጊዋለሽ። ተስተዲሚ ሞደቲ የኔ ሞዳ እንዲቆይ ታደርጊዋለሽ። ያን አፉታን ሁልጊዜ ከያሽ። ወላ ተንጥቂ ፊ ሶረቲ ሒነ አግደቡ በምቆጣበት ጊዜ ደግሞ አትናገሪ፣ በዛን ጊዜ ዝም በይ የኔ ቁጣን አይተሽ። ወላ ተንቅሪኒ ነቅረ ዱፊ መረተን እንደ ድቤ እንደ ከበሮ መምታት ደጋግመሽ ደጋግመሽ አትተንኩሲኝ ማለት ነው فإنك لا تدرين كيف المغيب ውስጥ ያለው ተደበቀው ነገር አታውቂምና ይላል ولا تكثري الشكوى فتذهب بقوه እንደገና ደግሞ ሁልጊዜ መጨቃጨቅ ሁልጊዜ ሸኳ ማረግ ሁልጊዜ እንደዛ ነገር አታብጂ በኃይል ሊሄድ ይችላልና ويأباك قلبي والقلوب تقلب لبيم دمو ليزوربش يخلال امبليليش يخلالنا لبوش دمو تاقلا تغلبا باچوچ ناتشو يلال كذا من يلال فاني رايت الحب في القلب والاذى يعني دمو ين فكر يبال النجر النا دمو يني غدا النجر ايو يلال كلتم اذا اجتمع كلتو ياو حبنا اذى كتسبسوا لم يلبث الحب يذهب ከዛ ፍቅር ለመሄድ ግዜ ማይወስድበት ተንኖ ይጣፋል ይላል ይሄን ይመስላል ያማርኛው ፍች والله عالم ما يكفي ما شاء الله لك نو አሁን የገለጸው በጣም ቃል በቃል ከሱ አይወጣም ዋናው ቁም ነገሩ ሰውየው ሲቆጣ ዝም ማለት ነው እሷም ስትቆጣ እሱም ባይናገር መምሪያው ይሰጣል እግሪ ምክሩ ከወንድ ወደ ሴት ይሁን እንጂ ከሴት ወደ ወንድ ይሆናል ወናው ነገሩ በመጨረሻ ያለው እኔ ተመልክቻለሁ አውቃለሁ አንድ ነገር እሱ ደግሞ ባንድ ልብ ፍቅርንና መሰቃየት አይኖርም ፍቅር አለኝ ደግሞ ተሳቃኛለሽ ሁለቱም ባንድ ልብ አይኖርም እነት እኮ ነው ይሄ ወንድሞች እኔ በጣም ወዳታለሁ ሚስቴን ወዳለሁ ሷ ግን ሆነ ብላ አውቃ ወላ ባታውቅ ብታሰቃየ ሁለቱም ባንድ ቤት ባንድ ልብ ሊኖር አይችሉም እንታ ፍቅሩ በኖ ይወጣል እና ተጠንቀቂ ይላታል ናም እንግዲህ የዛሬ ጥያቄዎችን በዚህ እንቋጫለን አሁን ወደ ትምርታችን እንሂድ ኦኬ የዛሬ ትምርት እንቀጥልና ምን ይላል እሺ ከዚህ ነው ጀምረው يقول اسلام احد الزوجين دون بالنمست عندك كافروش نبر هلتم عندو كسلمي من هونال هلتنيو قال اذا تم العقد بين الزوجين قبل الاسلام بالنمست كفارش نبرو هلتم تقابتو ينورو نبر ثم اسلم الزوجان هلتم كسلمو فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الإسلام فحكمه واضح فيما سبق اللفون ده تبارنو يلال كافرنا كافر أبرو منورو بالنا مستهونو هلتم كاسلمو عقدات شو أي فرسم مثالي سنسات باللفو سامن عمر بن الخطاب عثمان بن عفان بمولو يعني بكفر قزي بشرك قزي ሚስተ ነበሯቻቸው ልጆች ነበሯቻቸው እና ያገቧቸው በጃሂሊያ ጊዜ ነው ሲያሰልሙ ነቢያችን ሰለም አዲስ አቅድ አርጉ አላሉም ሁሉም ስለዚህ እንደዚህ ነበር hatta ነቢያችን ሰለም ኸዲጃን ሲያገቡ እስልምና የሚባል አልነበረምና በዛ በነበረው በጃሂሊያ እንትኑ ህግ በዛ ነው ያገቧት ኸዲጃን ግን እስልምና ሲመጣ አላጀደዱም طيب كذا بهلا فان اسلم احد الزوجين عنداتشو كولتهم كسلمه دون الاخر فان كان الاسلام من المراه انفسخ النكاح سبحان الله كولتهم كافروش نبرونا اسوا كسلمتش من هنال على طول نكاح يفرسال وتجب عليها العده عده كن مشكم اللبات ሶስ ጣሃራ ወይም ሶስ ሄድ እስከሚመጣ يعني እንትን ተሆናለች ማለት ነው እዳ አታገባም فان اسلم هو وهي في عدتها እዳ ገና ሳይወድቅ እዳዋ ሳይ ሶስ ጣሃራ ማለት ነው ሳይጨረስ ካሰለመ እሱ كان حق بها እሱ ባልዋ ነው ማንንም ሰው ሊያገባት አይችልም እና እሷ ካንድ ወር በፊት ለምሳሌ ካንድ ወር በፊት ካሰለመች ካንድ ወር በኋላ እሱ ካሰለመ ሚስቱ ነች لما ثبت ان عاتك ابنة الوليد ابن المغيرة يعني دليلو نو انقدي ما سرجاو عاتكا متبالو عندي صحابية أسلمت قبل زوجها وزوجها كان اسمه صفوان ابن أمية كصفوان بفيت مستو أسلمت بنحو شهر نا ليونتاتشو اندور نبر ثم أسلم هو كان دور بهلا نموسو أسلمه فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما إذن نكاحاتشو تككلنا وبلو أدس نكاح مارغا اللباتشو على لوم نبيه صلى الله عليه وسلم ولدتم صحابي نبرو. طيب وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة. طيب السوا سلمج السوا كفرنة الزاك أري عدوا ألك سوست بريد متانا عدوا خلاص ألك تمام أهون للسوا أجنبينج ولو طالت المدة إن شاء الله أمست أمت بالتقوي على نكاحهما الأول نا متو كسلمي إن شاء الله كأن دامتك أمس أمت ببهالاك بيهونم يمجم مرياو بجهيليا نبرات شو عقد يزو أبرو لمنوري تشلالو الدواء بودكم إذا اختار ذلك ما لم تتزوج نقولي كلا قباشنو نجي أقبتا يدرو مستيانو بلو كأديس بالوا منطقو الوسطح تشلال سلزي يعني إسلامات شو نكحون آفرسم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مش مستاتشو بنت جحش لا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندو اقبتا نبر ابي العاص يمبالو بالوا نبر بمكة بجاهلية طيب كذا بوهالا كهولت امت بوهالا مت انا ود اسلمو مت ود مكة ود مدينة مارتنو نبياتشن صلى الله عليه وسلم لك ينبراتشو نكاح أصدق وتنا عدس نكاح سيادرقو بلنا مستهونو مالتنو قال ابن القيم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج كلا قبتش خلاص متى بالوانو شي قال صاحب الروضة الندية يمبالو كتاب من عليه بعدما نقل هذا الكلام أقول إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق الله سبحان الله عند سو بلنا مستنبرنا عند مستكا سلمج السو بكفر منورو تتألق ألجا تبالم من دونهم تبالو السوء على سلمم سلزي بالك متى كعدابو هلا ما أتنو لياقباتي تشلال لكن السرعة متنكوان ساتاقبا بالتقوي بالواك السرعة مت بياسلم نكاح أسفل لقوم كتا مستو بيت قبتو بالو مستو نج أوكي إذ لو كان كذلك لم يكن له عليه سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها هنا قر بهون نرو السوات تطيق نبر لكن أدلم يسوات إياك أسفل لقم بقى متى أسلم مستونج أوكي طيب كذب هلا يقول وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراضي ينشر سنة نقلي إشي أهون ودى طلاق النقبة طلاق إلال سبحان الله اللهم نعوذ بك من الطلاق بس طلاق أرك اللن هذا لم يكن نموش ولا طلاق تود الله لا أن نودم يا شيخ الطلاق أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى طلاق يتفك أنا بهونم الله بتقام أسقط والدسعي لهم نا ودت قن أندان لكزي ونموش طلاق تلك مفتيهم يهون بتكزي علي والله العظيم طلاق باينور نورو بل ناميست ممكن ياندان داتشو راساتشو أنكو يموتو نبر أندان لكزي إني بتأمي تكتات تركو التدار الذي بزو تدارو شالو ألاق باينور نورو حقيقة سجن تلك إسر بيتنا ونل نبر الحمد لله ألاق بوقتنا بمياسفل لقو هونيتا فك أدي إشي تعريف الطلاق طلاق من مالتنا يقول هو مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك بإجهزة هوي نبركو لكك أرقى ستلقوا طلاق إبانال مثلا تقول أطلقت الأسير إسرنياوكو فتهتنا حيدي، إذا حللت قيده وأرسلته. وفي الشرع بشرع قلت ألاق ممارتنا حل رابطة الزواج بقابتشا تساسروا ينبره لتم يتهسروا بتقمد كفتو يلك أتال وإنهاء العلاقة الزوجية يبالنا مستنتنتن يعني يلك أتالنا يكفتال يفتال everybody حر يهدال كله نسأ هنا يهدال ماتو. هذا معنى الطلاق. والصلة بين الزوجين كانت من أقدس الصلات وأوثقها يبالنا مست يتدار هوت قالو كتبالو الكيدان يتنكر السنو إلال لمثال هلت سوش الكيدان يصفالو كونترات يصفالو هلتهم شريك هنو عند درجت اندي كفتو لمثال هلت أقروش اندزي هلت منامن اندزي هلت زمودوش هلت قادنيا اندزي لكن أقدس هنو صلة هو يقابتشا صلة نوالو تمام. وليس أدل على قديسيتها من أن الله سبحانه سمى الأحد بين الزوجين وزوجته وبين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ. الله يقابتشانا قربت أنت أنكرك الكيدان مخونون لياساوك ميثاق غليظ بلو سيمو بقرآن الشيء أهن بمرنيا ميثاق غليظ من مالتنو قالوا ميثاق الكيدان مالتنو غليظ كباد ماتو كباد أنكرة يعني شلا ما يبالبت غليظ يبال الغليظ مثلا أنا متفوت أبايلو هذا أخلاقه غليظ تمام. سونته أنكرة كهونة سبورت سو كهونة هذا جسمه غليظ تلوالي مالت أنكرة مالتنو من على الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إلى نعم بسورة البقرة وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه يعني أنت مستس تتألك السر أمت كان تقاك ويتا سنت مستس تنقاقرو أحبك أحبك ستبابالو كويتاتشو ست فتات انديت مهروان نتكه جلبابوان نكته لبسوان منامن يعني بمولو يالات منتكه هيجي بك قبل ستبارات انديتي انتهي لنا انديتنو واخذنا منكم ميثاقا غليظا ستاقباتكو بتلك الكيدان بالله سمنا بنبياتشن سم صلى الله عليه وسلم تاجبو يمتاك الكيدان كونو يدرك اللات من دنوك الكيدانو امساك بمعروف او تسريح باحسان دسكالتشن ابرن نورالن دسكالتشن كتتعلان دمو لكن دام متعطوا تروا رجال مؤشنات الله بل هذا اللي موسركات أهون ديتشأكنا الله إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. طلاق حلال نو حلال مهون نقرونا قن الله يسكوتال قن يم يسكوتاو وانجل هنو يمتكت أبت كت أدلم راسونا حلال يلو لكن دس يلو طيب دس يميلو يميلو نقر انديت حلال يلو الله سبحانه وتعالى مكنياتهم قداتها اللو تكمال لو قداتو اندي بيت السبسي فرس لجوة شوب الزي ضحية سيهدو السوا بزاس تالكس السلمو مستيفتهو بلو انتنسل لجوة شو سيسك ايو طرو نو نو طرو هذا اللم ولتن ياتك ميهونو دمو من دنو በጣም ሳይቻቻሉ ሲቀር መጨረሻ ታርጌት ጠላቅ መሆኑን ደስ ይላል። المهم الله አይወደው يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امراته من خبب امراه على زوجها خبب مالت افسد مالت نو ويولت كنيا አይደለም ባልና ሚስትን ያፋታ سبب ሆነ ና ሚስት የሰው ሚስት وندمو يهون أباتوا يهون ناتوا يهون يأكسوا لجنو ويهم دو انتن غربيتوانيج إنا بلا بلا بلا بلا بلا كبالوان لم التفاتة مارقوا بتقام كنيا دلو مالو نبياتشن سبحان الله نبياتشن كنيا دلو مالتكو كساتشو أسراكو مالتكو من هنتي من نشانشي بلنا مستي يمتفاتشي ستنشانشي ويمس وندنا يدمو ببزات ببزات ببزات يقنيال قدن يوا قدن يوا مسلا وداج مسلا كتداروان دتفتا يمتامت او بولتيكانا بروبوغاندا بزونو انشي دمو من دنو اره ملكش تمهرتش بيتسوبوتشوكو كزي چملق لقلش يمتنريوكو من أباتو من كفاو نو دمو اندزي من ناقرو اره تاي باكش اني بوبوتاش بوهن اندزي هل نبر اندزي هل نبر تلالال سؤال مفسد نو يفلقاتشون جي ونتواد اللم اندزي هرقو بالنا مستيميات اللو بزوس لالو النزيه كنيا دلو مالو نبياتشون ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني من أفسد امرأة على زوجها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها. سبحان الله سيتوش بتأم تتنككو عند سو هلت مستكالو ويم هلتنيا مستليا قبا كفلق بحلال انقديه يا هلتنيا مستل عندنيوا ويم عندنيوا لهلتنيوا كبالوان ديت اندم التلايا يرقى فتنة فتنة فتنة فتنة يرقى يمتفتت عليك. سبحان الله لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها يعني أبرون دايبلو بتشاين بلالو باليو لبتشاينو أو رزقهم لبتشاينو بلا كسوات كافلان دات بلا لتستفرغ صفحتها ولتنكح اندياغبات سويو ياتشن فتو السوان دياغبات يسون رزق السوان اندتبلاو يسون يعني اهن فلاقي كونج فإنما لها ما قدر لها الاوك اتشم انجي هتشمون يكادر اللات رزق نوم التبلاو يكادر اللات لجوش نوم التولدو انجي النزيه لاتبالنا مستأفاتا السوارة سواء أقبتا السون أقبتا يميمتو لجوج الله يسعفات شونو يمتبلاو رزق الله يسعفونو انجي بزيه ميمت آنتن بتأمت فونو قالو نبياتشن يقبات شوال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها صفحتها يمقب سهن مارتنو يمقب سهنو بتشوان لتبلاو ولتنكح لبتشوان ديزات بتدار فإنما لها ما قدر لها. والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب قالوا نبياتشن يدوموا بتاما لقنيانو عندي تسيت ترون ريالة ترون ريالة لببالو واندوشن أهتوج ترون ريالة باس بيزا بكالة بتأباي بألقا بمن منم يقول دلات نقر يلم تأقبتشن فتان تلالج قالوا كوندزي والله فتان تلالج اهون عندو متى ويم عندو هات متانا اندي سيتكو على سبب على سبب كوز فتان اكتلين تلالج لا نبياتشن يالو على سبب كهوني على سبب ويم زنبلو تافه سبب الله دلم ما فتا سبب بس وارغا فتان كالج عالو قطاتو من دنو تاك اللاجو يقول التي تطلب طلاق من غير سبب ولا مقتضى حرام عليها رائحة الجنة يا جنان شتون كونت تشتني يجب بتأم بلواني بدلج ستنج. فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس من الإنكان للو بتأبايو بدينو بكلبو بمنو بهلو نقر منو بمنو يستا فحرام عليها رائحة الجنة لنبيه صلى الله عليه وسلم قالوا بتقام بزو سوچ قالوا سيتو قالوا اندزي اشي مكنيات يلاتم دمو نترم انيا دمو مترم يالبنن منو تفاتو نداو منو اسوا كونه فتان يالج زبلا كونه والله يسوا تداركو ورق كونه تلاله جن انتم متاقو عليه زبله ملاسن ارزمه يسو بيت اتفرفر اندزي اسوا متاقو عليه انتم متاقو اباتوا اناتوا ወንድሞቿ ጓደኞቿ የማያውቁት እንዲያውም ሊያውቁት የማይችሉ አንድ ትልቅ ጉድለት ሊኖረው ይችላል እንደዚህ ከሆነ ጀነት ገባለሽ እንጂ የጀነት ሸቶ አትሸትም አይባልም። ነቢያችን ማለታቸው አይደለም። አለ ምንም ምክንያት ምን غير باس فحرام عليها رائحة الجنة. ልድገምላችሁ ወንድሞች ካንድ አመት ሁለት አመት ያልኩት ነገር ከኔ ጋር የተከሰተው እዚ ልድገምላችሁ እስቲ ያልሰሙት ሰው እንዲሰሙት። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ችግር የላትም ጠግባ ከሆነው እንዴት የመሰለ ጨረቃ የሚመስለው ወንድ አግኝታ ደግሞ ይሄ ባላባት የግራዝማሽ እገሌ እሷ ደግሞ ከየት የድሃ ቤት መጥታ ምናምን ይላሉ። አለ ችግር ከሆነው አለ ምንም ምክንያት ከሆነው ይላሉ። ግን የተከሰተው ልንገራችሁ፣ ታችን አራት ሰዎች አሉ። ከስንት አመት የተቋቋሙ ናቸው እነዚህ። እነዚህ አስታራቂ ኮሚቴዎች ይባላሉ። ማንም ሰው አያውቃቸውም። የሚያውቃቸው እኔ ብቻ ነኝ፣ ምክንያቱም ሰው እንዳያስቸግራቸው ብዬ። እና ምን አልኩት በመጅሊሱ፣ የተጣሉ ዘመዶች፣ ጓደኛሞች፣ ጎረቤቶች፣ ባልና ሚስት ምናምን ካሉ እኔን ጠይቁ። እኔ ከነዚህ አራቱ ሁለት እልካለሁና ከዛ አስታርቀው ይመጣሉ አላህ ከወፈቃቸው ብዬ እንደዚህ አራት ሰዎች መረጥኩ ማለት ነው። እና አንድ ቀን ባልና ሚስት ተጣሉ። ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች መከሩና አንታረቅም አሉ። እሷ ነው እንዴ ያለችው? ዋናው ነገር እሷ ነች። እንግዲህ ወደ ነቢያችን ሐዲስ ልንመለስ ብዬ ነው። አሁን እሷ እንዴ ያለችና ሰዎቹ ይሰድባታል። ምንድነች እቺ? እንዴት የመሰለ ትዳር ይያለ ምናምን ምናምን ምናምን። ሰው ተገረመውና ወደ እኔ ላኩ። ናገሩኝ፣ ሁለት ላኩላቸው፣ ሁለት አስታራቂ። ሄዱና ለአስር ቀን ብዙ ጥረት አደረጉ ሊያስታርቋቸው። እና እሷ ምንም ቃል የላትም፣ አልፈልግም፣ ነፍሴ ነው፣ በነፍሴ ነው። ምንድነው ጠይ ላ خلاص እኔ አልፈልግም ትላለች። ባልየው በጣም ነው የሚወዳት፣ ከልክ በላይ ነው የሚወዳት። እሷ አትወደው። አሁን ምን አደረገ? በሶስተኛው ቀን ነው ግቡ አላቸውና ወደ ውስጥ ገቡ። ምን አገልግል አገልግል ታቃላችሁ? በትግርኛ አገልግል ነው የሚባለው፣ ይህ ወርቅ የሚያስቆምጡበት እህቶቻችን። አው አገልግል ከውስጥ አመጣና ሳሎን ነው ያለው እሱ፣ እሷ ውስጥ ነው ያለችው። አገልግል ደብቆ አወጣና አሳያቸው። አገልግሉ ቢያዩ ሶስት አራት ጣግም ወርቅ፣ አንድ ብቻ እኮ አይደለም፣ ሲያገባት የሰጣት ወርቅ፣ እንደገና ስትወልድ የሰጣት ሙሉ ወርቅ፣ ሁለተኛ ስታገባ የሰጣት ሙሉ ወርቅ፣ አንድ ምናምን ሰርግ ምናምን ነበራት የሰጣት ሙሉ ወርቅ፣ አራት አይነት ጠግም ወርቅ ተደፍድፎ። ከዛ ጥቃቅን ወርቆች ደግሞ አገልግሉ እንደዚህ ድፍድፍ ብሎ ሞልተዋል እኮ በወርቅ። የውላችሁ ስለመወዳት ይህን ነገር በአምስት አመት በማይሞላው እንትን ይህን ነገር ገዛሁላት ብሎ አገልግሉ መለሰው። እንደገና ሄደና ወደ ኩችን ወሰዳቸውና ሁለት ትላልቅ ሬፍሪጅሬተር ተላጃ እኮ ነው፣ በየአይነቱ ፍሩታ፣ በየአይነቱ ስጋ፣ በየአይነቱ ምግብ ሙልት ብለዋል። ይህ ደግሞ ተመልከቱ፣ በማንኛውም ቤት ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት አስቤዛ አታገኙም አላቸው። ተገረሙ እነሱ። ሶስተኛ አላቸው፣ ይኸውልህ አለ እንደገና ሶስተኛ፣ እዚህ የሚመጡ ቤተሰቧ ብቻ ነው፣ የኔ ቤተሰብ አይመጡ። ቤተሰቧ ልክ ገበያ የሚመስለው ቤቱ በቃ ጥቅጥቅ ያለ በቤተሰቦቿ ሲበሉ ሲጠጡ ሲያድሩ ሲውሉ ምናምኑ ቤቱ በቃ እንትን ነው። እኔ አላቆም የቤተሰቧ ቤት ነው አለ። ሰዎቹ ተናደዱ። ሐቂቀተን ይህን ሲያዩ ጠልዋት። ወንድሞችና እህቶች አሁን እናንተ በልባችሁም ጠላችኋት አይደለም? ግን መጨረሻው መደምደሚያው ስትሰሙ ምክንያት ጥሏት ይሆናል። እሺ አሁን ሴቶች ልጠይቃቸው፣ እቤታችሁ ተላጃ ሞልተዋል፣ ቤተሰቦችሽ በቃ እዛ ሲጨፍሩ ሲውሉ ነው የሚያድሩ፣ ወርቅ ሞልቶሻል፣ አስቤዛ ተይው፣ የጠየቀችው ገንዘብ ሰውየው ማሻአላህ ደሞዙ እስከ 7000 ምናምን ነው የሚደርሰው በሳውዲ አረቢያ። 7000 ማለት ሶስት ዳር የሚያሳይን የሚያካሂድ ነው። እና ምንም የእሷን ጠለብ የእሷን ጥያቄ ተመልሶ አያውቅም። በዚህ አይነት ኑሮ እያለች አልፈልግም አለች። መጨረሻ 10 ቀን ነው እንደዚህ ተቸገሩና በመጨረሻ አባረራቸው። እሷ ራስዋ ስሟ አለች لشيخ إبراهيم شكرا بتأمل مسجنا له بلاتشو نقارو لين كهم بو هلاقن الزبيت اندات ماتو مالك فاينال انت مستنك يا ست اتشاكو نا ماتو عصر سجدن لبيت سقبا ماتو لينينا ريبورت ساتوين عصر كان اندزي هلو نقاروين تلا جوان دامولا ورك دامولا منامن سينقروين اني راسي تدنكو اهون قن ابار رجينا ماتا هنال اشا كنت ازنكو حقيقة كعشاء بهلا سوى دولك سلام عليكم شيخ إبراهيم عليكم السلام منا أهتي تنشن قان يلاقواش واستراك كوميتوش قمت هتسجيم كبرت هتسجيم أسر كان سيلمونش انتيت نو متشرش هذا مو يباس هذا مو أتم توب لش تبر يالش دم مدر سونيا للقوات يالشو تا يال كان شجع لو تدار كشي يعني كشي عندك تغني من ذي، وناتينو إنه بزوت دار شيء شال هونا، عندن شيء تدار التيم جنانو، يهن تتش بيه يهن حديث، أهون يالكواتش حديث، أنا بب كلات، يعني أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، أنشي جناش التنقلات شتم، بنبياتشن حديث كهون يالكوات، سب براس ماتشين. بتأم بلهنج سمارتنج مجرشا انقدي هي جنة قدائم ما شيخ إبراهيم ان شاء الله جنة قبار له عليك قن لما هونو جرسوال او جرشا له ينالكوال والله ست نقرين 180 ديجري ودك اين هيدكو بكا ياهو اهون يقن ميوت نقر واقايم ما يسوتو تسووش هالو عدلا لنسو تمرتي هنا اتشوال انا من الاتشن شيخ الاتشن نعم اباتي اناتي كقودات شو كسقات شو كات انتا شو فالكي وات اهوني يعني سونتا شو مالتنا يني لنسو يالنقر كتلة ما انو منقرو شقري قن لنسو يماي النقر شقرنو يالي من جنو الكوال سويو بتابايو بهابتو بدينو بتمرتو منم أين تنكر لاوت ألا تمالج لكن شقري أمست أمت كاقبان كتقبان عندي تكأنو كونو والج بالينك فارقي سيتن دم التركارك يتشالك ينقر لما سماتي ما يود سوش ألو نقن قد يلنيم تلك وسلسل هوني مدانا اللبت نملو ينقر يمينك وسوش ألو واندموش والله والله عندان قزيبة أميس عزنانيال لذي بوتاي مايسات قلنا بتنو دمو يسكس قداي ينو منو شيخ إبراهيم يسكس من ناقرو اندي انقدي يقنيوتنا يسكس من ناقر يديناتشن كفل هذا اللموي نو انجي نبياتشن امتناقرو علماتشو امتناقرو دكتوروتشو امتناقرو اواكيوتشو امتناقرو سيتوتشو موندتشو امتناقرو لمن لشيخ إبراهيم حرامي هنا لي نقر انه قنقل تسوالو اندايلون يميل كاسيت صوص ساعت ياوتاهوت راسي سلوهم سلاوة تهوت إنهم بمجمّر تكبر ماولو إنهم هنا اللبن يزي إنها لجتوا من هالتشين شيخ هالتشين إنه إيش أهبي يلمن ناقر ما الفلق من ناقر قن لقدن نن شيخ سلوهونا شو لرسول ناقر والله من دنو أمست أمت هالتشين ودوا الله بتأبايو أكبروا الله بهلو ناقر لكن سيت كبالوايا متاقنيو ناقر عند ناقر عند كان أغنشالاكو طيب لمن أتمكري ومكر كوت لمن دكتورة توسدي ووسر كوت يو بوفيت ندار كواتشنو عند مثال عند يوم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين سل إني عليك ولا الضالين إلى السؤالك خلاص جنا سنة ثانية منم أينت جنا كونو يسك سمت ساي النسابين ساي جمربين السو ولا الضالين بلو دعاء رجو جربون سقطوا هدوا الخلاص عندك أنا ولا تكنس وستكن بهون من ما دلهم لكن أمست أمت إدمي على تشين هاي عند أمت هنا جبان على تش أهون هاي سد استني وأمت جبان وتسألني على تش بزيه على تسمان أمت كقين كسوجا ولا أمس أمت بزيه نور نوم التلود على تشين على ليش ما الكوان يهما بتعمل اللي جود لثنو إنكري هنا نوره هنا ويستساساتي نوم التيون ወጥቼ ለሳሳት ሌላ ጎበዝ ላስገባ ላገባ ላ طيب ምን ላርግ እንግዲህ ምግቡ ቤቱ የአሚር ቤት ነው በየአይነቱ ስጋ በየአይነቱ ጮማ በየአይነቱ ምግብ በየአይነቱ እንትን ነው ኑሬ የነገሳት ኑር ነው ምን ነው ያለሁት ላኪን የለኝም ይሄ ነገር አለች አምስት አመት ተበኩ አለች ደሞ ያልነገርኩት እንደሆን ትልቁ ሰበቡ እሱ መሆኑን ያቃል እሱ እኔ ማቃለሁ ሽማግሌዎች ግን አያቁም አባቴም እናቴም በጣም ይደንቃቸዋል አለ ለምን እንደው ፍቺ የምትዩ አንቺ ምናምን እናቴ በቃ በስድብ አስቸገረችኝ እኔ ግን ያቃለሁ እኔና አላህ ብቻ ነው እናቋለች ሶስተኛ አሁን አንተ ሆነሃል አለች ቁት ሱብሃንአላህ العظيم ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ወንድሞች ከዛ ቀን ጀምሮ ይህ የሴክስ ጉዳይ ክብርና ሚዛን የሰጠሁት ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ከዛ በኋላ ይህን በተመለከተ ብዙ ጥያቄ ነው የመጡልኝ ግን ሚዛን የማረገው የዚህች ልጅ ነው ሚዛን የማረገው ስለዚህ ይህን አይነት ኑሮ ትታ በመጨረሻ ተፋቱ خلاص ምን እንዴት ትኖር እስቲ እናንተ ፍረዱ እስኪ በእናታችሁ እና እንዳሉ በቃ አዋቂዎችና ፍላስፋዎች ለመሆን የሚፈልጉ አሉ ምንድነው ትዳር ኮ ሴክስ አይደለም ይላሉ طيب ምንድነው ትዳር እስቲ በእናታችሁ ንገሩኝ በእውነት እውነት እስቲ አላህ Subhanahu Ta'ala እየሰማ ነው ምንድነው ትዳር መውለድ መውለድ ከሴክስ በኋላ የሚመጣ ነው طيب ምንድነው አብረህ መኖር ምንድነው የምትኖረው አጥንት የበላህ ነው ምንድነው ስለዚህ አንድ ግማሽ የህይወት እንትን የትዳር ህይወት እሱ ነው ጮህ ብለህ አይነገርበትም በቃ በውስጥ የተደጎለ ነገር ነው መስተካከል አለበት ይሄ ነገር ወደም ጠልተም ያኒ መስተካከል አለበት ይሄ ነበር እንግዲህ እኔ እንጃ እንዴት እንዳመጣሁት ይሄ ነገር ኢዘን ይህች ሴት ምክንያት አላት የላትም አላት 99% ሰው ግን ምክንያት የላትም ነው የሚለው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ አሁን ይስማል ምን ነው ማይክ ወድቆ ነበር አላቅም والله እሺ እና አለምንም ምክንያት ጠልቀኛለች ሴት በጣም መጥፎ እንትን ወንጀል ነው ይላሉ والعلماء اراء مختلفه في المسائل الاتيه نجملها فيما يلي እንግዲህ በጠላቅ ነው ያለነው ትንሽ ልጨምርና የጠላቅ አይነቶች ልገልጽና ከዛ ቆማለሁ ኢንሻአላህ ጠላቅ ብዙ አይነት ነው በፊትም አስተምሪያችሁ ነበር ግን እንዳልኳችሁ ነው ወንድሞች ተፍሲር ሱረት المائده درسናል አይደለም አሁን በሱረት المائده በደንብ የተማርነው ነገር በፊት የተማርነው ሲመጣ ይለፈው አንልም ያው ቦታው ጠብቆ መጣ መግለጽ ነው በፊቅህ ደሞ በፊቅሃችን ስለ ጠላቅ ብዙ ጊዜ ነው ተናገርኩት አሁን ቦታው ጠብቆ መጣ በመጽሐፉ ይሄ ኮተምረነዋል ይለፈው ይለፈው ይለፈው ብዙ ይበላሽብናል ስለዚህ እንዳለ ነው የምትነምንለው ጠላቅ ብለዋል ሼኹ ሼኽ ሰይድ ሳበቅ ጠላቅ ብለውና አሁን የጠላቅ አይነቶች ልንገራችሁ አጠራጠር አድርጌ ጠላቅ ሰሪህ ይባላሉ ከፍተኛው ይሄ ነው ጠላቅ ሰሪህ قال الشافعي رضي الله عنه الفاظ الطلاق ثلاثه يا طلاق صريح ሶስት ናቸው አሉ ጠላቅ ማለት ግልጽ የሆነው ጠላቅ تمام አንዱ ጠላቅቱኪ አንቲ ጣላቅ ወይም ፋረቅቱኪ خلاص ተለያየን አው ሰራህቱኪ እነዚህ ሶስቱ ጠላቅ ናቸው አሉ ፋረቅቱኪ ሰራህቱ لان صراحا جميلا على الله الله امساك بمعروف او تصريح باحسان سلاله سرحتك او سرحتك او فارقتك او طلقتك انذي قلص يهونو ناتشو كملاسو ين سوس كسوستو اند كوطا تطلق تطلقت سيتوا نكاح ورده نياو ليلا بيهونم اش يي عندنو ولتنيا والصريح له طلاق صريح يقع به الطلاق من غير احتياج الى النيه نيه اسفلق اوكي طلاق كنايه يا اند ተማራቹ ጠላቅ ኪና ለም ግን መልእክቱ ጠላቅ ነው ስሚ ትላታለ ልብሶችን ያንቺ ልብሶች የሚያስፈልግሽ ነገር ሰብስቢና ካሁን በኋላ አልፈልግሽም ወደ ቤትሽ ሂጂ ይሄ ነገር ጠላቅ ይመስላል አይደለም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ግልጽ ስላልሆነ እንጠይቀዋለን ምን ማለትህ ነው ጠልቀሃል ወይስ ዝም ብለህ ለማስፈራራት ነው ላላ ያ ሼክ እንዴት ጠልቃታለሁ አለሷ ሚስታለች እንዴ በስለም እሷን ለማስፈራራትና እሷን ተህዲድ ለማድረግ ነው ካለ አትጠለቅም نعم طلاق مرتين وخلت تطلق عليك خلاص كناية يبالك كناية مرت يطلاق قلت سيهونو طلاق بوتايزو قن آس مسلم النزي طيب ليلا طلاق المكره تقدو يمتقلق عليه ايش بزو باي كساتم عليه عند سوط امنجايزو متو مستن طلق يلوال هل بزا قد لها اللهو يطلاق اي ودكم يطلاق اي ودكم فمن اكره على النطق بكلمة الكفر انكوان لطلاق لكفر انكوان كفر ريال له بلو بأسقداج انتنو كفر ريال له بلم اي كفر يقول سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لبه بإيمان كتبلو كفر بلوه تكفر له بملاسه ومن أكره على الإسلام دمو إمقرماتشو حتى ودسلمنا بقبع تقددو اسلمنا وتقبعينت يلو بكفرم تقددو كفرو كفرو هذا اللم أوكي طيب كذا كتلو انقدي تقددو يتألقي أي ودكم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عنه سوستنقر الله سبحانه وتعالى عفو بلوال كأم بأمتي عليه تساسته يدركو الله عفو بلوال رسته يدركو نقر عفو بلوال تقده يدركو نمو عفو بلوال طيب طلاق السكران يمقر ما تشو يسكران نو يسكران طلاق يودك على يودك يعني يبك على يبك استيم بصخوف يبك على يبك بلوي سكرو متو كتلاك اي طلاقو يهونال ايهونم اي بك انيم كنان تنبركو اي بك ولكن اختلف العلماء سبحان الله علماء تشوكو بدقق نغرنا برقق نغر نو ميايت نغرو سكرو متو مستون يتلقالو اختلف العلماء في طلاق السكران ذهب جمهور العلماء الى ان طلاق السكران يقع الله اكبر ابزانيوچ علماءچو سكرو يمتا طلاقو يودقالالو ليش يا چنقلاطو يسات ادلم او قالوا لانه هو المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته نعم براسو بفلاغوتو نو متتتو عقلون يبلا الشيء السراسو نونا فلا بد أن يعاقب عقابين ولتكتات مكتات اللبت الأول بطلاق زوجته والثاني بالحد مجمرا طلاقو يودك ألبنا مكتات اللبن ولتنيا دمو لمن سكرك بلن سمانيا جلدا امسا جلدا كرماج مكرمج اللبت بالنقا مكتات اللبت سيتوش دسايل ره دسيلال بلون سسكرو بيمتا يمتا انداي تلقاتشو هذا لمن دي نعم اجاتشو سي اندزي هرغو اللاتش اللاتشم اج ياتشي انديت نموت مسلو اني لاوت اللاتشو لنانتي يهيتشي هيتشي اوت واتس هلاتشو ايوه هيك ناوتوات زيتوج هيك ما شاء الله ما شاء الله يا سكر سو مجمرا يكرم مجال يقطال اندي امسا كرماج نو منامن ሁለተኛ ሚስቱን ከጠለቀ ደሞ አንድ ጠላቅ ወጥከው አልተጠንቀቅ ሁለት ጠላቅ ይቀራል እንለዋለን نعم الله اكبر يعلموش انت نو طيب اذ ان كلاهما فاقد العقل يقول وقال قوم عندن دچ علموش جن لا يقع وإنه لغو يعني سكروس له هنا لا عبرة به ألو لكن أبزانيو جمهور علماء يودك ألو لأنه هو والمجنون واحد ألو نزا رحمة الله شو يتبارون أتشو اندي رحموت فلقونه أخي يسكرنا ابدكو عندنا أتشو ما نالو سكر سكر يالو سوال لي انديهم الله اندات سكر بلونه حرام يدرقو هلا تدنبرنو يتأسو مجمرا لتألقات يما يفلق سيت تألقات سكر إذ أنك لا كلاهما فاقد العقل إلى اللو نعم طيب من علو النزيه لتنيا بدن دي الله كو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سلالي ابدنا سكرامكو عندنو أو كنال نزاج مرع لما إمن يالو ልክ ነው ጭንቅላቱ የሳተና ሰከራም አንድ ነው ለምን ይሰክራል قال الشوكاني ان السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاق هي لعدم المناط الى انقدي كنذا طلاقو ايودق ميالو عنده شوكاني نو عليه طيب كذا بهالا هذين الرايين للعلماء اهن هلت يا علماء هلت استيايت ايتنال عندنا علماء طلاقو يسكران طلاق يودق قالالو አንዳንዱ ደግሞ ለአይወድቅም ይሄን ይሄን መስረጃ ምናምን አመጡ እኛ ምን እናድርግ ወደ ቁም ነገር እንሂድ አሁን በእኛ መሐከል በዚህ በፓርቶክ የተናገረን አንዱ ሰክራን መጥቶ ጠለቀ ለምሳሌ ፉላን ለፉላና ስም ሳንጠቅስ ምን እናድርግ ታል ያ ሰክራን አንዳንዱ ዑለማቹ ይወድቃል አለ አንዳንዱ ዑለማቹ አይወድቅም አለ ብለን ነው ምን እንነግረው ለእኔማ ፋይዳ የለውም من العلماء شو تذهب الى اقرب قاضي بقين بقين بقراب بقراب تاش بلا يالي قرب يهونو قاضي ودزا مستهني زتهدنا سكرين بر طلقوات السو مسفر يالو ميزان يالو حكم نو حكم حكم شرع حكم يمساتو قاضي بچانو تتقلق اشال كالي قلق قلت بقى لا سكران نبر التتقلق اثم كالي دمو قلق سلزي اندزي اين السكسات የዑለማዎቹ እንትን አውቀናል ግን ወደ ቃድ ሄደ ተቋጨዋለ ይላሉ። طيب አምስተኛ طلاق الحازل طلاق ما شوف يا شوف يرى جمهور الفقهاء ابزنيوچو 90% علماء ان طلاق الحازل يقع اش يميا شوف زوم بلوكونو كاكا يا ري انت طالق الى تال كما ان نكاحه يصح يصح نكاحم ياشوفك هنا يبقال طلاقم ياشوفك هنا يبقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه نزي سوست لك عند شكلها تسباري ناتشو نكاح ياشوفه لجنس تشالله كاله خلاص مسته هنالچ ولت مسكر ارغه تسمسكر الله مسته نچ ويم طلاق تلك قاله قال دمو ياشوه بيهون ميطر يودقال ويم رجعه يتلقى سيت رجع بيالهو قال لياشوفبات بمسلم يودقال طيب طلاق الغضبان يتقطع يتندد يسو طلاق اسم من يهونال علماءچو ياو يتمرنو كنو يي نغر يدغمكوت نو انجي علماءچو طلاق قالو هلت عينت نو بنبياچن غزي مندزي تگني هلت عينت نو طلاق انتنو غضب مغلق وغضب غير مغلق الى اللو چنقلاتن زغت يميادرغ كهونت انتنو قطاو طلاقو ايودقم طلاق انتنو قطاو گن اسكزان درس كان هونه طلاقو يودقال بمن ملكت انغدي بمن اناوقو هلت قضبان اللو بتام يتقطو هلت سوچ اللو هلتو ميسوچاچو طلقو يا طلاق ويودقال بلنال لذا دمو ايودقم بلنال انديت ناوقو يي انديت نو مناوقوالو عند سو يمطانا لمثالي عبد الله مطانا سدبات مستون سدبات متات دماس وطات منامنو دزي مستواتوا سبره ورقوان بقى اندزي ببيت بزا غبي طالو يما درغو نغير يلم ولكن هلو نغير قطاو اندياوم بافو من منامن وطا بفنچاو منامن وطا كقطا يتنسى جن كطلق ابو حالا مندنو يادركهو بلا ستيقو والله طلق ياتالهو كاله طلاقو يودقال يولو نغير چنقلاطو يساته جن يا قال سي طلق يمياق كونه خلاص طيب مصطفى متى تقطا بتام تقطانا سدبات متات منامن دزي دزي بقى سونتو بلچليش علىونا طلقا ከዛ በኋላ አንተ ምንድነው ያደረከው ስንለው ሁን ምን አደረኩ መታዋት መሰለኝ ረ የሰደብኳን መሰለኝ ሌላስ ምንም አላልኩም ይላል እንዴ እንዴት አላልከም ጠለካትኮ አኡዙ ቢላ ማን ነው የሚጠልቀው እኔ አልጠለኩም ይላል አልታወቀው هذا يسمى غضب مغلق ዝግት ያለ መናደድ ነው ይህ ጠላቅ አይወድቅም ማን ነው እንግዲህ የሚያስታርቀን አሁን ራሱ የጠለቀው አላህ መፍራት አለበት ራሱ ነው እና ሴትዋ እንዳትጠለቅ ብሎ እኔኮ አላውቅም ነበር ካለ በዚና ይኖራል። ከዛ ቀጥሎ የተወለዱት የዚና ልጆች ናቸው። እሷ ግን ነጻ ትሆናለች። ግን ልጆቹ የዚና ልጆች ይሆናሉ። ስለዚህ لابد ان تصدق مع الله سبحانه وتعالى አደገኛ ነው ይሄ ነገር። طيب طلاق الغافل والساهي رستو يتطلق اي ودكم بعونت كونه رست على بقى من دم انداله على اياكم رستوال كطلق اي ودكم. طيب ليلى سمنتنيا طلاق المدهوش مدهوش مالت بطام يتغرمسو عند نجر نجرچونا ويم ان نجر سما ጭንቅላቱ እስከሚስ ተደነቀ። ሰርፕራይዝ በቃ በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ሲሰማ ሳውቅ ከጠለቀ ጠላቁ አይወድቅም። ምክንያቱም ሁሉ እነዚህ ጠቅለለን ጭንቅላታቸው የሳቱ ናቸው። طيب طلاق المدهوش المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه اصابته فاذهبت عقله الى له. طيب كما لا يقع طلاق المجنون يابد طلاق አይወድቅም. والمعتوه معتوه ما ندمو يعني زنبلو جل اين تال ادلم ازورو يماسب ازورو يماسب سب كونه يهم طلاقو ايودقم بلوال. نعم اشي ليلى معتوه درسنا ادلم كذا بهلا يقول او مريض مريض العقل يچنقلات بشتا كالو او مصيبه في مصيبه الجاته مثلا عند ادغا متابت الجاته الى الغضب الى عند ادغا نجر يمكن ادغا نو ويم يموت ادغا نو بقى بلج علىونا شنقلاته سيتو كطلقه ايودقم هي نجر. طيب اهون هن كزي نوطانا طلاق مقيد يتاسر طلاق امبالاله يتاسر مالك ካንድ ነገር ታስረዋለሽ። ስሚ ዛሬ ከቤት ከወጣሽ አንቺ ጣለቅ ይላታል። ካልወጣሽ አትጠለቅም። ከወጣሽ ግን ጠልቅ ያለሁን ማለትም አያስፈልገውም አውቶማቲካሊ ትጠለቃለች። መተለን ምን ይላታል የወሰድሽው ገንዘብ ካልመለስሽ አንቺ ጣለቅ ይላታል። ወስዳ ከሆነች መመለስ አለባት። ካልመለሰች ትጠለቃለች። ያልወሰደሽ ከሆነስ ግን ነጻነች። እንደዚህ የመሳሰለ ባንድ ነገር ያሰረው ነገር ከሆነ አላጡል አይወድቅ ማለት ነው። ይወድቃል ማለት ነው። ባንድ ነገር ዛሬ ለምሳሌ እንበል ሆስፒታል ካልሄድሽ ዛሬ والله አንቺ ጣለቅ ይላታል። ዞር ብላ ተኝታ ከዋለች ትጠለቃለች። طيب ከዛ ቀጥሎ فإن كان تعليقا على امر مستحيل جن من علماءቹ ያ የሙቀየድ የተባለው የማይሆን ነገር ከሆነ የሰውየው እብድ ነው። እንዳውም ሰደባል እንጂ ሴት ሚስቱ አትጠለቅም። ለምሳሌ ስሚ ይላታል ان دخل الجمل في سم الخياط فانت طالق جمل ባይን መርፍ ከገባ አንቺ ጣልቅ ነሽ። ሊጠልቅ ስለማይፈልግ ነው ሞኝ። አንድ ግመል መጥቶ በመርፍ አይን ካልገባ ከገባ አንቺ ትጠለቅ ያለሽ ይላታል። መቼ ነው የሚገባ ግመል እንግዲህ በአይን ወርፌ? ይሄ ማሾፍ ይባላል። ላኪን ባንጻሩ አንድ ቀላል ነገር ታመጣለህ። መርፌ ለምሳሌ በእጄ ውስጥ ካልገባ የሚሆን ነገር ከገባ ወይም እንደዚህ ትላለህና አንቺ ጣልቅ ትላታለህ። ያ ነገር ከተከሰተ ትጠለቃለች። የሚሆን ነገር ከሆነ ማለት ነው። የማይሆን ግን يعني اللي هون انتو طلاقوا يودكم. طيب طلاق الفرار يمشش طلاق يبال عليه ابرو 10 عامت قويتو كل غزي نچرنچونا مغبابات يلباچو اندزي اندزي اندزي بمچرشا تامو لمموت 3 4 كن سيقراو فتيچشالو كاله كورشا مشش سلوهني طلاقوا يودكم. بالعكس ጠላቁ ጠልቅ ያለሁ ብሎ بصريح بيጠልቅም ከዛ እሷ እንዳትወርስ ብሎ ስለሆነ አልተጠለቀችም ትወርሳለች። 11ኛው ጠላቅ ሱኒ ወጠላቅ ቢድዒ። ጠላቅ ሱኒ ጠላቅ ቢድዒ የሚባሉ አሉ። ወንድሞችን ሳይውቁ ዝም ብሎ የሚጠልቁ ሰዎች ብዙ ናቸው። ጠላቅ ሱኒ أن يطلق في طهر لم يجامعها عند السيد يورا ببا نبراتنا سأداج تات أبج سايقنانيات متألق سنانو طرو متألق نوالي أو أن يطلقها وهي حامل يرقزت سيد دومو متألقو طلق سنينو سنتور سني كلت كدم كأبباو انتنو سأدتا تات با سايقنانيات كتألقات يتألق سني برال ويم يرقزت سيد يتألقات دومو طلق سنينو طلاق بدعي لك يسوع انصارنو ان يطلقها في طهر جامعها يورابا نبراتنا تصدات تاتبج عند غزي جماع درجه كذا سيطلقات هذا بدعه بتام حرام نو كبار وانجل نو وان طلقت في طهر مسها فيه فانها لا تعرف هل حمل مكنياته مالو لمن مسلاچو عند سو يورابا نبراتنا تصدات تاتبج ማክሰኞ ነው የታጠበችውና ማታ ማክሰኞ ግንኙነት አደረጉ ከዛ ሮብ ጧት ጠለቃት ቢላህ አለይኩም አሁን ይህች ዒዳዋ ስንት ነው ስንት ይሆናል ዒዳዋ ወንድሞች ስትንገሩኝ እሺ ማይክ ይዛችሁ ስትንገሩኝ አንድ ሰው ተገናኝቷል አንድ ጊዜ ነው ተገናኛት ጧት ተገናኛትና ማታ ጠለቃት ወይም ዛሬ ተገናኘና ነገ طلقات عدوا سنتنو ما نغرنيال كني قالاچو اشي انت تاقالاچو عدوا سنت يهونال 3 ور نو 3 طهارا نو 3 امت نو مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ طاهراونا غنيونت ادرغوات كفتات ምናልባት እዛ ላይ ስለምታረግዝ የግድ እስክትወልድ ድረስ ሊሆን ይችላል እና 9 ወር ድረስ ይዳዋል እንትም ማለቱ ስለሚል ነው ማይክ ፍሬ አላሁ አለም السلام عليكم ورحمه وبركاته استاذ እዚ ላይ እንግዲህ ይሄ ልታረግዝም ላታረግዝም ትችላለህ በሳይንስ እንዲያውም የመጀመሪያ 5 ቀን የሚያረግዟል መሰለኝም አላሁ አለም ከፔሬድ በኋላ እሱ ሳይሆን አሁን እሷ አሁን ገና ነው የታጠበች አሁን ሶስት እንትን ነው ፔሪድ ነው መጣበቀው አሁን ገና ታጥባ ስለሆነ ጊዜው ጨመረ ማለት ነው ወደ አራት ተጠጋ ማለት ነው ለዛ ይመስለኛል والله አለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ እንደምመስለኝ ደሞ ሶስት ጠሃራ መጣበቅ ነው ሶስት ጠሃራ ያው ማታ ተገናኝቶ አጣጥም ቢፈታት እንደዛ ነው ምለው ሰላም አለይኩም እሺ እንግዲህ ራባዓት አልዓደውያ ያለችው ወጅህ አለው እሱ ወጅህ አለው ማለት ዑለማዎቹ ወይም ነቢያችን ሳሰለም ራሳቸው አንድ ሰው ጣሃራ አውራባ የነበረችውና ጸጣ ታጥባ የተገናኛት እንትን ያኒ መጠለቅ የለበትም ያሉት ምክንያት كتلقات عدوا سنت مهونو سلم ما يتاوق نو قالو اون ربعه العدويه منالج ممكن ارغزان هو كرغزت اسكم تولد 9 ور نو عدوا انديت ناق طيب 3 حيد صوت طهرا كالن انديت ناق قالو المهم بدعه نو بطام بطام انت نو بدعه نو ولتهنيا ام سيهام يالچو نجر اني دكتوروچون اندزي قالو علاقم ستصدا مجمريا ሳምንት ከተገናኘሃት አትረግዝም የሚለው ሊሆን ይችላል ግን እኔ ማውቀው ነገር አለ ከእናንተ መልስ አልፈልግም በቃ እወቁት ትክክል ከሆነ ትክክል ነው ሸክ ኢብራሂም በሉ በልባችሁ ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ ተሳስተዋል ይላሉ እና እኔ ማውቀው ምንድነው አንዲት ሴት የወር አበባ ነበረችና ጸጣ ከታጠበች በኋላ ብዙ የሴክስ ግንኙነት የምትፈልገው በዛ ሳምንት ነው ይላሉ الله اعلم بذا غزي موق موق الى تال وند تفلقالچ يلالو سن يمرغزونا يما على مارغزو كن علاقم هي نجر اشي انغدي طلاق بدعي يميبالو مندنو عند سو تغنانيتو متطلق بدعي نو ሁለተኛ يور ابابا يالات متطلقو بتام كلكل نو بل حرام نو اندياوم يتكسته نجر عليه በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله ابن عمر حيدي ألا سيتاتشو مستاتشو تألقوات فذهب عمر أباته مالتنا ودنبياتشن هيدونا يا رسول الله ولجيكو عبد الله حيدي ألا تألقات هالوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها نا يملسات هالو نديت بنتنو بحيدي ألا تتألقات هال الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن إيالي بحيدي ألا تتألقات هال ملسات بلوت هالي ملسوات وهي حائض طيب نقري بدعا مبالو ولتناتشو سنة مبالو ولتناتشو عند سماتشو تماتنو ليلة طلاق طلاق بالثلاثة بصوص تطلق ياله يمون يوش نوالو يه طلاق يمون يوش نا يجحيلوش طلاق نوالو وقوت وندوش بصوص تطلق ياله very stupid سونو لزي ميارغو لمن باند بتطلق هيد من دي من نامتاو صوص تطلاق من دنو يامتاو بصوص تيلاتال يه اونتينو تغبي عدلم دمو كباد بدعانو كباد كسنة يوت عادر جيتنو هنگر نا أنت أتفلقاتم أشي أهن ما تفلقات كسوست كان بحالك عند سامن تجن تفلقات الله شيطان كراك أن شيطان كتسبر بحالا رجاء ستل كز ستل مستهنة تفلقها الله لجو شالو سيزي بكوت تحسوست ألاك أتبر وندمو دمو علماء شو بهلتنا يتكفلو أن سوست ألاك سوست نمي ود كويلالو عند نمي ود كويلالو كنبياتك صلى الله عليه وسلم قزيه ينبرو صحابة جمرو اسكهون درس اسكيوم القيامة بهولة يتكفلونا شو علمواتشو طلاق ثلاثة يودكال عندنو طلاق ثلاثة سوستنو يالو والله إني شوف عند سواهم بتطيقو بسوست يتطلقات منو دي سوستنو إلهال عندو جهل كونو لا لا لا عندنو متاسبو إلهال تاقال لاتشو يسعودي عربية علمواتشو تلالك أسر علمواتشو تلالك أميبالو لزيه لزيه تياكي متو زت ان بيج نويس افلت طلاق بصوص طلاق يودك على يودك من بلو متو زت ان قدس تصافو يهونا لا يهونم يه دليل نو يه دليل ادلمي منام تسبسبو كونو السرع لما يتسبسبو الچالو تمهي نگر سلزي اندان نوچو منالو طلقتك بثلاثة كالي عند طلاق نو متاسبو يلالو جن انت طالق تنشكوينا انت طالق تنشكوينا انت طالق قال دمو سوست نو متاسبو والو عندنوچو دمو يعني طالق بالثلاثه قال سوست نو متاسبو عند نو متاسبو يعني بزي عينت بزو مساساب اللباچونا طيب انيا مننارغ يمنادرغو مجمّرها بسوست على متألّك كودّك أغن ودى أقرب قاضي ودى قاضي نوم تهدو قاضيو مسفريانا ممزاني عالو سوستنو عندنو ميلو حسو بيتشانو طيب ليلا طلاق بأكثر من ثلاثة كسوست بلاي متألّك أسالو هذا هزوا بالقرآن بالقرآن مجعوات نوالو بدين ما فيز ما شوف نوالو مكنياتوم طلاق سوستم هونو نياوك بشي إلال بمتو تقلق الله إلال عندو ودع ابن عباس متأنا يا ابن عباس لو رضي الله عنه قال طلقت زوجتي بألف لو بشي طلق واسيل فقال ابن عباس فقهنا تشو الطلاق واحدة وتسعة وتسعين 999 طلاق في رأسي كانوا براسي كوينا نجي الله زند تتأيك أبتها اللي هالت هذا غني هذا اللي مهنجر بشيت اللقوات بلوسي النجرو باندو طلاق واتقوال زتين متوزت أنا زتين دمو اتكشها لا يتشكمه وقوينا الله زند تملس الله وين بأسات تكتع اللي هالت طيب انجدي ان الزهنة شو طلاق امي مثلا يتقرم اللو قن الزيه اسقوم اللو تنش ولا الساعة منامن سلال لفمالتنو له هنا مالت زي الناس كم مالتنو لن انت ما يكو تواله استثناء قروت كل يتبالو زاري جمرو بدك أن نسلت تعليقو كومنتو لن انت تواله إن شاء الله ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ኮመንቱን ለሊቱ ተዋሎ ግን የትምርቱን ጣም እንዳል ወስደቋቸው ብዬ ነበር። እኔ እንኳን በሌላ በስታድ በፈተናቸው ጉዳይ ነበረ ማነጋገር የፈለኩትና የትምህርቱን ጣም እንዳል ወስደባችሁ መጀመሪያ ኮመንት የሚሰጡት ይስጡና እኔ ከዛ በኋላ መለሳለሁ። ሐረም ወንድሜ የጀህና ስጋ ነበር ማይክ ፍሪ አቧኒስ ማይክ እንትን የሌለበት ችግር የሌለበት ነገር ላይ መበደር የለበትም አይበቃውም ብሎ ያስቀመጡት አለ እና አሁን እዛ ስንቀራ አንድ ላይ ጥያቄው ምንድነው የሳቸውን ለሳቸው رد ለመመለስ ወይንም ደግሞ የሳቸውን ለመቃወም ሳይሆን ከኛ ሀገር አንጻር በወደኛ ሀገር ስንወስደው አንዳንዴ አንድ ሰው ለማግባት ብሎ ለማግባት በቂ የሆነ አቅም አለው ማለት ሸሪዓው ይፈቅድለታል። ነገር ግን ከባህል አንጻር ከቤተሰብ አንጻር አንዳንድ በቃል አስፈላጊ የሆኑ ግዳጅ የሆኑ ነገሮች ይመጡና ወይ ሰርግ ላይ ብድር ይመጣል ወይ ሰውየው ያላሰበው ነገር ይጠየቃል ወይ ደግሞ ጭራሽ በቃ ያልታሰበው አይነት ነገሮች ይመጡና ሊበደር ይችላል። እንደዚሁም ወደ ቤት ለመስራትም ብንመጣ ምናልባት እሳቸው ሳውዲ ነው ያሉትና ከኛ ሀገር ባህል አንጻር ከኛ ሀገር ነው አናኗር አንጻር አንድ ሰው ቤት ለመስራት አይችልምና እንዲህ ቤት ሲሰራ የሚበደራቸው ብድሮች አይቻልም ብለን መውሰድ እንችላለን ወይ እንደ ደሩራ አይታይም ወይ ነው አሁን የተማሪዎቹ ጥያቄ ማለት ነው። ከዛ የሚያስቀራን ሸክ እንግዲህ እኔ አሊም አይደለሁም እስቲ ሌላ ሰው ጠይቆ የሚነግረን ተብሎ 3 ሳምንት ሆኗል አደብ እንዳላጣብይ ሳልጠይቅ ነው እኔ ነኝ ፈርቼ እንደውም ብዙ እንትን ያልኩትና ኡስታዝ ጥያቄውን ተረድተውኛል አይደል? አንዳንድ ስጡኝና ማይኩን ልልቀቅ ሰዓት እንዳልወስድ። ወኸይር ሸ ማሻአላህ ማይክ ፍሪ بسم الله الرحمن الرحيم بمجمرة درجة برياض الصالحين يالو سايقبات شوك أرطوي هونال شيخ محمد صالح بن عثيمين عندن يانامج الرشاو تلقو يعني شيخناتشو يساتشو مؤلفات يعني كتبنا كاسيتوش بمولو بلمال تساساتكم እሳቸው ከኛ ትንሽ ራቅ ብሎ ነው ያኔ 300 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ ይገኛሉ እና ከ5 አመት በፊት 200 ተማሪዎች የሚያስተምር አንድ ሀበሻ አለ ሲሰሙ የነበራቸው በሙሉ ካሴቶች ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያወጡት ካሴቶች በእውነት ተቀላችሁ ሲያራ ያኔ የጭነት መኪና ትንሽዋ በሱ ሞልቶ ነው ይላኩልኝ እቤቴ በቃ ተደርድሯል አሁን ይሁሉ በሙሉ ሰምቻለሁ። የሳቸው ሙአለፋት kutub ማለት ነው ሳቸው የጻፉትና የሳቸው የሰጡት fatwa ከስንት ልበላችሁ ከ5000 በላይ fatwa የሳቸው ሰምቻለሁ። እና ይሄ አሁን የምትለው ሰው መበደር የለበትም አይሉም ማለትም አይችሉም ሰው ካልተበደረማ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይበደሩ ነበር እንዲያውም ከይሁዶች ይበደሩ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አንድ ሰው ያኔ መቼ እንደሚበደር መቼ እንደማይበደር ወደ ራሱ የሚመለስ ጉዳይ ነው ይሄ እዚህ ላይ ዑለማዎች አይገቡም ላኪን እንደ ምክር ይመክሩ ይችላሉ። የማያስፈልግ ነገር ካለ አትበደር ብድር ጥሩ አይደለም ነገ ለማትከፍለው ነገር አትበደር ብሎ ሊመክሩ ይችላሉ። لكن كنا جراسو اتبدرو ويم اسفلاقي كانوا اتبدرو يميلو نجر اسفلاقي نتو يمياقو بالي بيتو نو سو راسو نو انيام اندمي مثلن يعني لبيت بلاچو بريبا اتبدرو لهون اتشلال انانتي اسفلاقي يمتلوت نجر اسفلاقي لا يهون اتشلال لمسالة بيت لمقزات بريبا بارتا مبدرو جميع العلماء يكلكلو تي نجر ابن ثيمين بيتشال اللم بيت تكرهيت لمنور سلميتشال بيت لمغزات بله بريبا مبدر بتام كباد وانجل نو سلازي كنا جراسو اتبدرو جن دي الله يالا بقرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بينكم إلال نا تبداد درو كتبداد دراتشو دموت آفوت نجي عند سو ألون دايل يالي بل باب الدين يمبال بهلو يفكه انتن يمتال بزيم بنتنو يمتال لنا إن شاء الله بفكه الفكه السنة يدين قداي يمتال أتبدر ويمدمو اندزي اندزي سكستنو متبدر ويميل منم عين اتباب يلم سلازي ان اندمي قبعين يا أوروبا ويان يمتبدرو تلهونا للهونا سلهونا نا بري بعد موس سلهونا نونجي ني لا قباب يبتبدر ما اندمي كلكلن واندموش انديوم اندان لكزي واجب يمهون بتال لما ببدر نعم والله ني لمسالي لا قباب فلقاله واتقاتنين هاي عمت هاي مستعمتنين زينا فرالله ሴቶቹ ከኔ ጋር በጎን በቃቀን ግራ ያያሉ በጣም ያወሰውሱኛል ገንዘብ የለኝም ምን አለበት ከወንድሜ ተበድሬና ባገባና ከዛ በኋላ በከፍለው ስለዚህ ይሄ ከሼክ መሐመድ ሳለም ለተምን የሚወጣ አይደለም ግን ተመልሳችሁ እስቲ መጻፉን አንቡና መበደር ላልሆነ ነገር በሪባ መበደር ጥሩ አይደለም እንዴውም አይበቃ አይበጅም አላህም አይፈቅድም ይሄ ነገር እና ምሳሌ ሰጥቻለሁ بأمريكا هونو 200 دولار يلوتال بيت سيغازا كذا بحالا كاش ككفلكو 200 دولار يلوتال نا بتقسيط كونه بيورو يمتغازاو كو يمتكفلو كونه دمو 240 يلوتال الشي بلو يغازانا بيورو ريبا حراطا لمكفل ادميون يقرسال ازا ييه نو حرام بيت ضروري ادلم وندموچ والله اقول لكم صراحه بيت يراسه اندي هون حرام اسكم تبلا ميادرس نجر مهون يلبتم تكرايته لمنور ايتوبيا حزب 8 مليون نو كله بيت الله 8 مليون فيلا الله وندموش تنق طيقاچو 8 مليون بيت نا ياندانو بيت الله لا تكرايته منور يبزال بامريكا بامريكا مندزي نو سلازي ساتشو ميلوت እኔ እንጃ ምን እንደሚል አቡ ሪዳት ማይክ ወደ ሱል መልሰው ማይክ ፍሪ አቡ ሪዳት ቢስሚላህ ሰላሙ አለይኩም ኡስታዝ አሰላሙ አለይኩም ድምጼ ደርሳል በያስባል ኸይ እሳቸውም ፈጽሞት በደሩ አይደለም ያሉት ኡስታዝ አንድ ሰው ለምሳሌ ምናልባት እንግዲህ አረብኛውን እኛ በደንብ ስላልተረዳን ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው ፈጽማቹ አትበደሩ አይደለም ወይም ደግሞ በጣም ክልክል ነው በሚል ክልክሉ አይደለም ያስቀመጡትና አንድ ሰው ምርጫ ያለው ያን ነገር መቶ የሚችል ወይንም ከዛ ነገር ወረድ ብሎ መኖር እየቻለ መበደር ወይም ደግሞ ሂዶ ብድር ውስጥ መግባት የለበትም መበደር የለበትም ብሎ አስቀመጡና እንደ ኤግዛምፕል የወሰዱት ለምሳሌ አንድ ሰው የኖረ ነው ቤት አለው ግን ቤት ለመስራት የራሱን ቤት ለመስራት ብሎ ሪባ የሚለውን አላስገቡም እዚህ ውስጥ ሪባ የሚለውን እኔ አላየውም አጋጣሚ እንግዲህ እንደውም እሱ ከዛ አንግል ልጆቹም አላዩትምና መበደር ራሱ የኖረ ነው አላህ ያኖረው ይያለ የተሻለ ህይወት ለመኖር ብሎ ተበድሮ የተሻለ ህይወት ለመኖር ብሎ መበደር የለበትም ለጋብቻም ሲሆን አላህ እስኪያብቃቃው ድረስ ያው ያላህን ፈድል እስኪያገኝ ድረስና የራሱን ጥረት ያደረገ መጠበቅ አለበት እንጂ ተበድሮ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት የለበትም ብለው ነው እንግዲህ እኛም የተረዳ ነው ይሄ እንደዚህ እንዳለ ሆኖ አሁን ጥያቄው ምንድነው ወደኛ ሀገር ስንመጣ አንድ ሰው ለማግባት በቂ አለው ብለን እናስባለን በሸሪዓው አንፃር ሸሪዓው ካስቀመጣቸው አንፃር ለልጅቷ ለራሱ ማሟላት ካለበት አንፃር ወላኪን ከልጅቷ ቤተሰብ ከአንዳንድ ግፊቶች አንፃር ሰው በዛን ሰዓት ያልተዘጋጀበትን ነገር ይጠይቅና ሰውየው ሊበደር ይችላል አሁን ግልጽ መሰለኝ ሰውየው ያልተዘጋጀበትን ነገር አሁን ሸሪዓው የሚያብቃቃው ነገር ለራሱ ለምኖር የሚያብቃቃው ነገር ሰውየው ሊበደር ይኖረዋል ያን ነገር አለኝ ብሎ ገብቷል ወላኪን ትዳሩ ላይ ወይም ደሞ ኒካ ቀን ሊሆን ይችላል ወይ ሰርጉ ቀን ሊሆን ይችላል የሆነ ቀን ነገር ላይ ብቻ ያላሰበውና ያልተዘጋጀበት ነገር ሲጠየቅ ይሄ ሰውዬ አይ ይሄንን ነገር ወስደው ብቻ የኛ ሀገሩ ይሄ የባህሉ የሰው ጫናው እንዳለ እንደ ደሩራ ሰውዬ ወስደው ወይ ደግሞ አባቷ እንዲህ ካላደረክ ሊባል ይችላል ለምሳሌ እኔ ያደኩበት አካባቢ ላይ ለልጅቷ ቤተሰብ ልብስ ታለብሳለ አሁን እንዲህ ባልሽ ይህን ካላመጣ እኔ ልጄን ከቤት አልሰጥም ሊል ይችላል አባትየው። ይሄ አሁን ከሸሪዓው አንጻር ውጪ ነው፣ ውጪ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ወላሁ አለም። ግን የሰዎቹ የራሳቸው ፍላጎት ትዳሩን ችግሩ ላይ ሊከቱ ሲሉ አውቆ ሰው ቶለሬት አድርጎ የሚወስደው ነገር አለና ይሄ ነገር ከዚህ አንጻር ይታያል ወይ ነው እንጂ ሸኹማ በጭራሽ መበደርም አትችሉም አላሉ። ግን የተሻለ ህይወት ለመኖር ብላችሁ ሰብር አድርጋችሁ የተወሰነ አልፋችሁ መስራት የምትችሉትን ነገር በሐላል ራሱ የተቀመጠውን ለምን ትበደራላችሁ አይነት እንደ ምክር ነው፣ የራሳቸውን ምክር ነው ያስቀመጡት። ግልጽ ነው ኡስታዝ? መልሻለሁ አሁን የጠየቁኝን ነገር። እሺ ኸይር ማይክ ፍሪ። እሺ ወንድሜ፣ አሁን እኮ ራስ መለስከው እኮ አንተም ትክክል ነው ያለኸው፣ ሼኹም በጣም ትክክል ነው ያሉ። ሼኽ አትበደሩ ሊሉ አይችሉም። አንድ ቢሉም የሚሰማቸው ሰው የለም። ኦኬ፣ ግን እንደ ምክር ነው ደግሞ በሪያድ ሳልሒን አልከኝ እንጂ በብዙ ክቱባቸው እንደዚህ አለ። ምክር ነው ምክር። ሼኹም ይመክራል፣ እኔም እመክራለሁ፣ አንተም ትመክራለህ። ጠይብ፣ ሎጂክ አይደለም ይሄ ነገር? የማያስፈልግ ነገር አትበደር። እውነቴ ነው። ለምሳሌ አንዴ አንተ አለጋብቻ ዝም ለማለትና ሰብር ልታደርግ እየቻልክ ላ መበደር አለብኝ አትበል። ወላኪን ሰው ይለያል፣ ወጣቶች ይለያሉ። ጨርሶ ካላገባ ሰብር የሌለውና በመጥፎ ስራ እንደ የሚወድቅ መሆኑን ካወቀ درء المفاسد يلالو، درء المفاسد يقدم على جلب المنافع. إيه عند تلك مسسو فوقها وش يسكمت مسسونو درء المفاسد تمرنوال تستوصل لاتشو والله تمرنوال بسفيو درء المفاسد استي تمرنوال ميلو استي يستوصل او نو يبالي شكلات اشو تنمى كهوني او تمرنوال درء المفاسد يقدم أولى من جلب المنافع عند تقم كموسد عند مدفون غير مزغات يشلال اليوم السنه ميقدمو السنه مي بكلمه مي هونو انا يسو يو بزينا ودق الله ود زينا مهدي اي قرم يميل كونه يهن يزينا بر مزغات اللبت انا تبدرو ميهون من يهون يعني بحرام اي ادلم መበደርኩ حرام አይደለም ወንድሞች። ሰርቆ ይሆን አንልም፣ ሰርቆ ከዚና እንዲን ብሎ ያግባ አይደለም። ላኪን يعني መበደር ሰው እንዲበደር በጣም የተከፈተ በር ነው። ዑለማዎች እዚህ አይገቡም። يعني ቁርአኑ አስፍቶ ነው የተናገረው። ወላኪን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ተበድሮ እመልሰው አለሁ ብሎ ንያ ካደረገ አላህ ይረዳዋል። يعني እዳው ቶሎ እንዲመልሰው አላህ የአላህ እጅ ገባበትና አላህ እረዳዋለሁ አለ። አንድ ሰው ደግሞ ተበድሮ አረ ምን አባቱ ደግሞ መልሰዋለሁ ምናምን ብሎ በልቡ አልመልስም ብሎ ንያ ካደረገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይረዳውም። እዳ በእዳ ሆኖ እስር ቤትና እንትን እስከሚገባ ከዛ በአኼራ ደግሞ እንደሚቀጣ ነው የሚያደርገው። ይሄ ነገር እንግዲህ እንዲያውም ብድር ብድር ዒባዳ ባይሆን ዒባዳ ነው ለማለትም በጣም ያስደፍራል። ምክንያቱም ወኢን ካነ ዙ ዑስረትን ፈነዚረቱን ኢላ መይሰራ ኢላል በሱረት አልበቀራ። አንድ ሰው ተበድሮ የውላችሁ ካንተ ተበድሮ ባለ በወሰናችሁት ጊዜ ካልመለሰ ቅርታ አርግለት፣ ያኔ ጊዜ ጨምርለት፣ ወይም አፉ በለው፣ ወይም ደግሞ ለአንድ ወር የተባባላችሁ ሁለት ወር አድርግለት፣ ለአንድ ሶስት ወር የተባላችሁ ስድስት ወር አድርግለት እና ወኢን ካነ ዙ ዑስረትን ፈነዚረቱን ያኒ እንተዚሩ ማለት ነው። ፈነዚረቱን ኢላ መይሰራ ሹፍ። ስለዚህ የሰውየው የተበደረው እየተጨናነቀ መክፈል እስከሚያቀተው ድረስ መሆኑን እያወቀ ላኪን ትልቅ መጥፎ ነገር ለመዝጋት ተበደረ። ከዛ ተጨናነቀና አንተ ያበደርከው ሰው አላህ እየመከረህ ነው፣ ምን ይልሃል? ጊዜ ስጠው ወይም አፉ በለው ይላል። ስለዚህ ሼክ መሐመድ ሳልሕ እውነታቸው ነው። ሁላችን እዚህ ያለን ብንጠየቅ ይህን ነው የምንመልሰው። ያኒ የማያስፈልግ ነገር ደሩራ የማይሆን ነገር አትበደርበት። ለምን ትበደራለህ? ደሩራ ከሆነ ግን ትበደራለህ። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ብያቸዋለሁ መበደር ዋጅብ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው يموت يموت انتن ادقاء يدرس باتسو هل بدرم بلو انقتو لموت مستطع اي فكاد اللتب لا انقتو كموت مادان اللبت تبدرم بهم منم بهم سلزي ايه ما رتاتشونو ناتك اللواهن اندسو مب يعني مبدر مبدر يعني منم يكلكل النجار يلم لكن اندمكر يميقربو انت نجن دا تقودا بالدرون مكفل كاكاته بقبر وستم يعني تكتاله باخيرام تكتاله السوسة تكفل دمو ولا جنة مبال نجر اتقبام تمام يهن دا يكسته به لالفلقو نجر اتبادر يه everybody يميلو نجر نونا يما نو يشيخون تنو እኛም እንደገፈው ይሄ ነው ስለዚህ አንተም ትክክል ነህ ያለው እሳቸውም ትክክል ነው ያሉ በዚህ እንግዲህ ደርሳችን እንቋጫለን ደህና አደሩ ነገ እንገናኝ ይላለሁ ማይክ ፍሪ